الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخاتم أنبيائه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا شرعنا أو فقد كنا وقفنا في المجلس الماضي على باب الإمالة وما يتصل بها من ترقيق الراء وتغليظ اللام. عرفنا من فرد به ورش رحمه الله تعالى من ترقيق الراءات وتغليظ اللامات، بعد أن استبان لنا ما كان يذهب إليه في ذوات الياء من الإمالة المتوسطة. ومن أصول المسائل التجويد والقراءة التي يذكرها القراء مسألة الوقف، كيف يوقف على الكلم؟ إذا وقفت على الكلمات على الكلام فكيف تقف عليه؟ ومسألة أخرى وهي مراعاة رسم المصاحف وعدم مراعاتها. وجه ذلك أن المصاحف كتبت على رسم يخالف الرسم القياسي الذي نعهده اليوم. ما معنى الرسم القياسي؟ ما ألفناه وعرفناه وجرى عليه قياس العربية من إثبات الألفات المنطوقة وحذف بعض الحروف وإثبات الياءات والواوات وزيادة بعض الحروف في بعض المواضع وحذف بعض الحروف في بعض المواضع. فرسم الصحابة للقرآن جاء على خلاف هذا الرسم القياسي في بعض المواضع، وإنما قيل له رسم قياسي لأنه على قياس العربية، بمعنى أن العربية تقتضيه. والعرب قديما ما كانوا يكتبون، فالعرب كانوا يلفظون ما كانوا يكتبون، فمسائل الرسم والخط مخرجة على قانون العربية وليست من صميم العربية. لذلك يقال له الرسم القياسي، أي أنه محمول على القياس والنظر والاستنباط. فهمتم؟ هذا يقال له الرسم القياسي، يقابله الرسم العثماني. الرسم العثماني هو الرسم الذي كتب الصحابة عليه المصاحف، والذي أجمع عليه الصحابة ولزم المسلمين أن يقضوا به وأن يكتبوا القرآن عليه. وكلكم يحفظ القرآن كلا أو بعضا، وقد أدركتم أن في القرآن كلمات كثيرة تكتب على خلاف ما نعهد من كتابتها. فنجد في القرآن الصلاة مكتوبة بواو لا بألف، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نجد الصلاة مكتوبة بواو، الألف في الصلاة صورتها واو لا ألف، ونحن نكتب الصلاة بألف. ونجد في المصحف أشياء محذوفة، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ثم قال بالواد، مع أنك تقول بالوادي، الوادي هو واد، وادي فاعل، وتقول يسري سرى يسري هو بياء، لكن حذفت الياء من المصاحف. وتجد مثلا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يدعو الإنسان حذفت الواو منه، يدعو من دون واو، مع أنك تقول يدعو لأن الواو لام الكلمة. وهكذا. ومن تلك المواضع أو من تلك المظاهر أن هناك كلمات من حقها عندنا في الرسم القياسي أن تكتب على تاء مربوطة، كشجرة ونعمة ورحمة، لأن الكلمة إذا كانت مؤنثة دخلت التاء دالة على تأنيثها، والتاء تكون أو يكون مفتوحا ما قبلها، فإذا وقف عليها أبدلت هاء. هذا طريقة اللفظ بها في العربية، ومن أجل إبدالها هاء في الوقف رسمها أهل العربية هاء، راعوا فيها الوقف. فتقول شجرة إذا كتبتها بهاء، شجرة شين وجيم وراء وتاء مربوطة وهي الهاء، نقول لها تاء مربوطة. هذا مقتضى رسمها القياسي، لكنها في القرآن رسمت بتاء مبسوطة، إن شجرة الزقوم رسمت بتاء مبسوطة فخالفت القياس، فكيف تقف عليها إذا وقفت؟ هل توافق القياس أم توافق ما رسم فتقف بالتاء إن شجرة، أم تقف بالهاء إن شجرة؟ هذه مسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين القراء، فهمت؟ هذا هو، فاحتاج إلى أن يبين لنا مذهب نافع في ذلك. وكذلك إذا وقفت على الكلمات، فالعرب مبنى كلامها على الخفة، فهم لا يبدأون بساكن، إذا ابتدأوا بالكلمة وكان أولها ساكنا اجتلبوا لها همزة وصل، ولا يقفون على متحرك، لأن الوقف موضع للاستخفاف وللخفة، والحركة فيها ثقل، والسكون أخف وأريح للقارئ، فإذا وقفوا لا يقفون على متحرك بحال، بل يقفون على ساكن، وأحيانا يريدون أن يشيروا إلى الحركة فيستعملون الروم والإشمام كما سيذكر. فبين الناظم رحمه الله هذه الأحكام، كيف يوقف على الكلم، وكيف يتعامل مع ما رسم مخالفا للقياس. هاتني مسألة عبر عنه الناظم رحمه الله بقوله: القول في الوقوف بالإشمام والروم والمرسوم في الإمام. القول في الوقوف بالإشمام والروم، هذه مسألة في كيفية الوقف، والمرسوم في الإمام هذه مسألة أخرى فيها مراعاة المصاحف أو حقيقة أو تعامل مع المصاحف عند الوقف. فبين المسألة الأولى فقال: قف بالسكون فهو أصل الوقف دون إشارة لشكل الحرف، وإن تشاء وقفت للإمام مبينا للروم والإشمام، مبينا بالروم والإشمام، فالروم إضعافك صوت الحركة من غير أن يذهب رأس صوتك، يكون في المرفوع والمجرور معا وفي المضموم والمكسور، ولا يرى في النصب للقراء والفتح للخفة والخفاء، وصفة الإشمام إطباق الشفاه بعد السكون، والضرير لا يراه من غير صوت عنده مسموعي، يكون في المضموم والمرفوع. وقف بالإسكان بلا معارض في هاء تأنيث وشكل عارض، والخلف في هاء ضمير، في هاء الضمير بعدما ضمتنا وكسرتنا أميهما. فصل: وكن متبعا متى تقف سنن ما أثبت رسما أو حذف، وما من الهاءات تاء أبدلا، وما من الموصول لفظا فصلا، وسلك سبيل ما رواه الناس منه وإن ضعف القياس. فعقد المسألة الأولى بكلام في 9 أبيات، والمسألة الآخرة عقدها بثلاثة أبيات. يقول: القول في الوقوف بالإشمام والروم، يعني ها هنا أن يبين لنا كيفية الوقف على الكلم، إذا وقفت على الكلمة فكيف تقف عليها. واجتزأ بذكر وجهين وهما الإشمام والروم، ولم يذكر الوجه الآخر الثالث وهو السكون، من قبل أنه الأصل والوقف بالإشمام أو الروم، وسيتبين لنا معنى الإشمام والروم، شيء زائد على الأصل. فإذا يريد أن يبين لك كيف تقف، إذا وقفت على الكلمة فكيف تقف. ثم قال: المرسوم في الإمام، أي والوقف أو القول في المرسوم في الإمام، أو القول في الوقف في المرسوم في الإمام، كيف تقف على ما رسم في الإمام. وماذا يريد بالإمام هنا؟ المصحف العثماني، نعم، المنسوب إلى عثمان، يقول له الإمام. المرسوم في الإمام أي في الذي رسم في المصحف العثماني. وما المقصود بالمصحف العثماني؟ المصاحف التي انتسخها الصحابة بأمر عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه، وأجمعوا عليها، وكانت 6 مصاحف في الرأي المشهور: مصحف أرسله إلى مكة، ومصحف أرسله إلى المدينة، ومصحف أرسله إلى الكوفة، ومصحف أرسله إلى البصرة، ومصحف أرسله إلى الشام، هذه 5، ومصحف اختص به نفسه، فهذه 6. هذه المصاحف تسمى بالمصاحف العثمانية، من قبل أن عثمان رضي الله عنها هو الذي جمع عليها الصحابة وأمرهم أن يرسموها فنسبت إليه. هذه المصاحف رسمت على قواعد وأنحاء مخالفة لما نعهد اليوم من الرسم الذي نسميه بالرسم القياسي، فلزمنا أن نعرف كيف نتعامل مع تلك المصاحف في الابتداء وفي الوقف، فهمتم؟ هذا هذا موضع المسألة. بدأ بالمسألة الأولى وهي كيفية الوقف، فقال قف بالسكون فهو أصل الوقف دون إشارة لشفى الحرف. إذا أردت أن تقف على أي كلمة كانت فإنك تنظر، فإن كان آخرها السكون لزمته، وإن كان آخرها الحركة وقفت بالسكون، حذفت الحركة وقفت بالسكون، فتقول في يكتب يكتب، وفي لم يذهب لم يذهب، لم يلد ولم يولد، الدال من يلد ويولد ساكنة، فإذا وقفت أسكنتها حافظت على سكونها، لم يلد ولم يولد. وتقول في قل هو الله أحد أحد أحد، عندك تنوين وعندك ضمة، فالتنوين يطرح والضمة تزال فتقف بالسكون، فتقول أحد أصلها أحد، التنوين يزال والضمة تحذف ويكون السكون يسمى بالوقف، فتقول أحد الله الصمد، ها هنا ضمة فقط تحذفها فتقول الصمد، لم يلد ولم يولد، تحافظ على الإسكان، ولم يكن له كفؤا أحد أحد، فيها ضمة وتنوين تحذف التنوين تزيله للوقف، وتسكن الحرف وتسكن الحرف الذي هو مضموم تزيل الضمة فيسكن، فتقول ولم يكن له كفؤا أحد، وتقول الحمد لله رب العالمين أصله العالمين الفتح، فتزيل الفتحة وتسكن. قف بالسكون فهو أصل الوقف. الرحمن الرحيم الرحيم، مالك يوم الدين الدين، إياك نعبد وإياك نستعين نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، المستقيم مفتوح فتسكن، أنعمت عليهم ساكن فتبقي على سكونه. قف بالسكون فهو أصل الوقف، فما كان ساكنا قبل وقفك عليه، ما كان ساكنا في الوصل لزمت سكونه، وما كان متحركا فإنك تسكنه. كيف تسكنه؟ هذا فيه تفصيل. فإن كان منونا، إن كان منونا أو إن كان غير منون، نقول إن كان غير منون فلا إشكال، حذفت حركته وجعلت موضعه سكونا، موضع الحركة سكون، إذا حذفت الحركة بقي ساكنا. وإن كان منونا فهذا التنوين إما أن يكون تنوينا منصوبا وإما أن يكون غيره. ما معنى التنوين المنصوب؟ هو التنوين الذي يسبق بفتحة، عليما حكيما سميعا بصيرا ماء هذا يسمى بالتنوين المنصوب، تنوين منصوب، بمعنى أنه تنوين فيه نون ساكنة تلحق الأسماء في اللفظ، وهذا التنوين هو في الكلمة التي قبلها فتحة منصوب. إما أن يكون المنون منونا بتنوين منصوب وإما أن يكون غيره. فإن كان غيره ولا يكون إلا تنوين الرفع أو تنوين الجر، نحو عزيز حكيم سميع بصير مثلا، من رب رحيم، من رب رحيم رحيم، والله غفور رحيم، فرحيم منون تنوين المرفوع تنوين المرفوع، ورحيم تنوينه تنوين جر. فالتنوين الذي ليس تنوينا منصوبا تنوين الرفع أو الجر ماذا تفعل؟ تحذف فيه التنوين، الكلمة المنونة تنوينا غير نصب تحذف منها التنوين، وإذا حذفت التنوين لازمك الإسكان، فتقول سلام قولا من رب الرحيم، رحيم أصلها رحيم، مين تحذف التنوين تقول رحيمي ثم تسكن الميم فتقول رحيم، وكذلك غفور رحيم غفور رحيم تحذف التنوين ثم تسكن. نعم فهمنا. فإن كان التنوين تنوين النصب فإنك لا تحذفه، لا تحذف التنوين، بل تبدل منه ألفا، فتقول فيه وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله سميعا بصيرا، التنوين نون ساكنة تبدل منها ألفا والألف ساكنة، فلما أبدلت منها حرفا ساكنا كنت قد وقفت بسكون، فلما وقفت بسكون ما وقفت بسكون لم تحتاج إلى أن تغير الفتحة قبلها لأنك قد وقفت بالسكون. فالوقف بالسكون هذا يكون إما بالمحافظة على السكون الموجود، وذلك إذا كانت الكلمة ساكنة، وإما بإذهاب الحركة، وذلك في موضعين، في غير المنون من مفتوح أو منصوب أو مضموم أو مكسور، وفي المنون إذا كان تنوينه تنوين رفع أو جر، وذلك بعد حذف التنوين. هذا ويكون تارة بقلب التنوين حرفا ساكنا تحافظ على السكون وتحذف الحركة وتقلب التنوين ألفا. قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: تنوين نثر فتح اجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح احذفا. تنوين نثر فتح، إذا وجدت تنوينا بعد فتح فاجعله ألفا وقفا. إذا أردت أن تقف على الكلمة المنونة بتنوين منصوب فإنك تجعلها ألفا، تجعل التنوين ألفا، فتقول عزيزة حكيمة سميعة بصيرة. قال: وتلو غير فتح، أي والتنوين الذي وقع بعد غير فتح إن ضم أو كسر احذف، احذف التنوين. وإذا حذفت التنوين لزمك أن تسكن. فهمتم؟ هذا ما يحتمل قوله وقف بالسكون فهو أصل الوقف، لكن استثني موضعا واحدا، استثني موضعا واحدا. وذلك أن يكون التنوين، التنوين المنصوب قد يكون في تاء التأنيث وقد يكون في غيرها. التنوين المنصوب في غير تاء التأنيث قلنا سميعا بصيرا عزيزا حكيما، تقول سميعا بصيرا. وقد يكون في تاء التأنيث نحو وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. قف على زكاة، على زكاة وحنانا من لدنا وزكاة وكان. قف على كلمة زكاة هذه كيف تقف؟ قف، لا قف على كلمة زكاة هذه، قف عليها. لماذا وزكاة؟ نعم كيف يقول؟ زكاة ولا ماذا يقول؟ وزكاة، زكاة على حسب يا عبد الرزاق. طارد القاعدة ما دمنا وجدنا التنوين المنصوبا فالقاعدة أننا نبدل من التنوين ألفا فنقول وزكاة، لكن هذا منخرم مع التاء، مع التاء منخرم. فالتاء تقول وزكاه تبدل منها هاء أبدا كما سيأتي في قوله وقف بالإسكان بلا معارض في هاء تأنيث وشكل عارض. هاء التأنيث يوقف عليها بالإسكان وجها واحدا. فإذا نعيد التحرير فنقول الإسكان، الإسكان إما أن يوقف به وفي هذا صور، إما أن تكون الكلمة ساكنة فنستصحب سكونها عند الوقف لا إشكال فيها، وإما أن تكون متحركة. والمتحركة على نوعين: إما أن تكون منونة وإما أن تكون غير منونة. فغير المنون، الكلمات غير المنونة يوقف عليها بحذف حركاتها فتسكن لا إشكال. الرحيم نستعين، المستقيمة، وعليهم، كل هذا ساكن ومتحرك غير منون. وأما المنون فإننا نفرق فيه بين ما كان تنوينه تنوين نصب بمعنى أن التنوين قبله فتحة، وما كان تنوينه تنوين غير نصب هو تنوين الرفع وتنوين الجر. فأما تنوين الرفع والجر فنقف عليه بحذف التنوين، الكلمات المنونة تنوين الرفع والجر نقف عليها بحذف التنوين. فإذا وقفنا عليها بحذف التنوين شابهت غير المنون فأسكنناها بحذف، فيها عملان حذف التنوين والإسكان. وأما الكلمات المنونة تنوين النصبي فهي على نوعين: إما أن تكون التنوين على هاء التأنيث، إما أن تكون مختومة بهاء التأنيث، وإما أن تكون غيرها. فإن كانت مختومة بغير هاء التأنيث قلبنا وأبدلنا التنوين ألفا، والألف ساكنة فقد سكننا، قد حصلنا الإسكان بقلب التنوين ألفا. هذا إن كان غير تاء. وأما إن كان تاء فإننا نبدلها هاء كما سيأتي، فنقول زكاة مثلا صلاة، صلاة وسلاما. إذا قلت صلاة وقفت على كلمة صلاة تقول صلاة ولا تقول صلاة، خطأ. وزكاة وحنانا من لدنا وزكاة ولا تقول وزكاة، فانتبه. لماذا؟ لأن هذه الكلمة مختومة بهاء التأنيث، وهاء التأنيث تقلب أو تبدل هاء عند الوقف أبدا بلا مثنوية إلا أن ترسم في المصاحف بتاء، فسيأتي حكمها إن شاء الله. إذن عرفتم معنى الوقف بالسكون. ثم قال دون إشارة لشكل الحرف. في هذا أن الحرف قد يكون ساكنا وقد يكون متحركا، فإن كان متحركا فأنت تقف عليه بالسكون ولا تشير إلى حركة أو إلى شكل الحرف من ضمة أو كسرة أو فتحة، هذا هو الأصل. فإذا الوقف الأصل أن يكون بالسكون. عرفنا تحقيق معنى السكون، عرفنا. أحيانا يريد المتكلم أن يشير إلى الحركة لمعنى من المعاني، تكون الكلمة متحركة الآخر ويريد أن يشير إلى حركتها، فيجوز له أن يقف بالسكون على الأصل، ويجوز له أن يقف على هيئة تمكنه من تحصيل الإشارة إلى حركة الكلمة. كيف يتأتى ذلك؟ بأحد وجهين، أحدهما يسمى أو هما الروم والإشمام. الآن نحصر الحركات، ما الحركات؟ أربع. حركات عندنا فتح وضم وكسر، والرابع السكون، السكون مقابل الحركة. الشكل أربعة أشياء، الشكل أربعة أشياء، سكون وضم وفتح وكسر، الشكل. لكن الحركة مقابل السكون، الحركة مقابل السكون، الحركة ثلاث: الفتح الفتح والفتحة والضم والضمة والكسر والكسرة. إذن إذا كانت الكلمة ساكنة ساكنة الآخر، فهل يمكن أن نشير إلى سكونها؟ السكون ليس حركة فلا يشار إليه. إذن خرج ما كان ساكن. وإذا كانت الكلمة متحركة فهل يمكن أن نشير إلى حركتها؟ نعم، إن المتحرك قابل للإشارة إلى الحركة، فهذا المتحرك هو الذي يدخله الإشارة. فإذن الوقف على نوعين، قد يكون بالسكون وقد يكون بالإشارة. ما معنى السكون؟ أن تسكن آخر الكلمة، أن تقف بإسكان آخر الكلمة، سواء كانت الكلمة ساكنة الآخر أم كانت متحركته، كلاهما يجوز عليه الإسكان والأصل. الوقف بالإشارة معناه أن تشير إلى حركة الحرف الموقوف عليه، لتبين الإعراب أو لتبين معنى من المعاني. لا يتأتى هذا الوقف بالإشارة إلا إذا كان الحرف الموقوف عليه حركة، ولا لا؟ واضح. الآن نحتاج إلى أن نعرف ما معنى الإشارة. الإشارة شيئان، أحدهما يسمى بالروم والآخر يسمى بالإشمام. ما معنى الروم؟ الروم أن تنطق بالحركة وأنت مضعف صوتك مذهب معظمها، أن تنطق ببعض الحركة، أن تشير إلى الحركة إشارة خفية: الحمد لله رب العالمين، ليس في ذلك، الرحمن الرحيم، من هنا كسرة مكسورة، فلنا أن نشير إلى الكسرة فنقول عند الوقف: الرحمن الرحيم الرحيم. ماذا فعلت؟ رمت الحركة، رمتها، قصدتها، توجهت إليها، أشرت إليها. بماذا؟ كيف أشرت إليها؟ بأن نطقت ببعضها، ببعض الحركة، وأضعفت صوتي به، فكان أكثر الحركة ذاهبا وبقي بعضها، هذا يسمى عندهم بالروم. ما معنى الروم؟ أن تضعف صوتك بالحركة وتختطفها وتذهب أكثرها وتبقي قليلا دالا عليها. الرحيم، ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، الدين. الروم لا يسمعه إلا القريب المصغي، لا يدركه إلا من كان قريبا مصغيا مستمعا، فأما من كان بعيدا فلا يفرق بين الروم والإشمام أو الإسكان. ها، الرحيم الرحيم. ماذا سمعت؟ سكون. ماذا سمعت أنت؟ نعم، روما، هذا هو. فيسمع الروم، يدرك الروم القريب المصغي، حقيقته أنك تشير إلى الحركة باللفظ ببعضها وخفض صوتك بها، هذا يسمى بالروم. يقابله إشارة من نوع آخر وهي ضم الشفتين. الروم يسمع، الروم يسمع، والإشمام، الإشمام يرى ولا يسمع. عندنا الوقف بالإشارة له وجهان، أحدهما الروم والآخر الإشمام. فالروم يسمع، يسمعه القريب المصغي، والإشمام يرى ولا يسمع. فإذا الأعمى لا يرى، الأعمى لا يرى الإشمام. ما حقيقة الإشمام؟ أن تضم شفتيك بعد اللفظ بالسكون. فنقول إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين نستعين نستعين. ألم أشير إلى الحركة؟ بدأ قد أشرت. كيف أشرت؟ بضم شفتي عقب الإسكان. فهذان وجهان يجوز الوقف بهما. لكن أين نجد الوقف؟ أين نجد الروم والإشمام؟ هل كل الحركات تصلح للروم والإشمام؟ أما الإشمام فقد عرفناه بأنه ضم الشفتين بعد الإسكان، ولا يمكن أن يتأتى إلا في الضم، لأن الحركات ليس منها ما هو بضم الشفتين إلا الضمة. فالفتحة لا يحصل فيها الإشمام، والكسرة لا يحصل فيها الإشمام، هذا واضح لا إشكال فيه. وأما الروم فجائز عند أهل النحو، جائز عند أهل النحو في الحركات كلها، والقراء منعوه في الفتح. فالروم لا يمكن أن نجده إلا في المكسور والمضموم، والإشمام لا يمكن أن نجده إلا في المضموم فقط، والإسكان نجده في الساكن والمكسور والمضموم والمفتوح جميعا. هذا هو. فقال رحمه الله وإن وقفت للإمام مبينا بالروم والإشمام، فالأصل أن تقف بالإسكان، هذا الأصل. وإن شئت أن تشير إلى شكل الحرف، هو قالها هنا دون إشارة لشكل الحرف، فإن شئت أن تشير إلى شكل الحرف، وقلنا شكلها هنا يتعين أن يكون حركة يخرج به الإسكان، لأن الإسكان هو أصلا ليس حركة فلا يمكن الإشارة إليه. قال وإن تشاء، أي أن تشير إلى شكل الحرف، وقفت للإمام، من الإمام؟ نافع، نافع. وجعل هذا من مشيئتك، وسأكلمكم عن ذلك. وإن تشأ أنت أيها القارئ اختيارا وقفت للإمام نافع مبينا، مبينا لماذا؟ لشكل الحرف أو لحركة الحرف، مبينا لأنه قال دون إشارة لشكل الحرف. فإن تشأ وقفت مبينا أي لشكل الحرف أو لحركة الحرف. كيف تبين حركة الحرف وكيف تشير إلى شكله؟ كيف ذلك؟ بالروم والإشمام. لك أحد وجهين، إما أن تروم حركة، وإما أن تشم الحركة، ضم كشفتين. فالروم معناه أن تقصد الحركة وتشير إليها باختطافها. ما معناه؟ ما حقيقته؟ عبر عنه بقوله فالروم إضعافك صوت الحركة من غير أن يذهب رأس صوتك. ما معنى الروم حقيقته؟ حقيقته أنك تضعف صوت الحركة. الرحيم، مي الرحيم، الرحيم الرحيم، تضعف صوتك. الرحيم، ها هنا نطقت بالكسرة على حدها، وإذا قلت الرحيم فقد أضعفت صوتي بها، لكن لم يذهب صوتي بها بل بقي قدر يسير. فحقيقة الروم أن تشير إلى حركة الحرف بأن تضعف صوتك بها من غير أن تذهب الحركة رأسا، من غير أن يذهب رأسا صوتك. والكاف في كه أو الهاء في كه، هاء السكت، صوتك وقف على الكاف، والكاف حرف أو ضمير مبني لازم البناء، فيجوز أن يوقف عليه إذا أريد بيان حركته بهاء السكت. فبيان الحركة يكون بوجهين، بيان الحركة يكون بوجهين، أحدهما بالروم أو بالإشمام، والآخر بهاء السكت. ما معنى السكت؟ أن تجتلب هاء تقف بها، أن تجتلب هاء عند الوقف تقف بها. الحمد لله رب العالمين بالإسكان. إذا أردت أن أشير إلى الفتحة ماذا أفعل؟ الحمد لله رب العالمين. لكن هذا الوقف بالهاء بهاء السكت ليس مذهبا لجميع القراء، اختص به يعقوب في بعض الروايات، بعض الطرق عنه. عموما من أراد أن يشير إلى حركة الحرف جاز له أن يقف على بما شاء من إشارة أو هاء سكت، له هذا وهذا، كلاهما مذكور مبسوط في كتب التصريف. قل مثلا ابن مالك رحمه الله وغيرها التأنيث من محرك غيرها التأنيث من محرك سكنه، أوقف رائم التحرك وأشمم الضمة، أوقف مضعف، شوف قال سكنه ماذا شمل؟ غيرها التأنيث من محرك، المحرك ماذا يشمل؟ فتح والضم، المفتوح والمضموم مكسور، فدخل المفتوح والمضموم مكسور. سكنه، أوقف رائم التحرك، هل بين قاصد الحركة؟ هل بين ما يوقف عليه بالروم؟ أطلقه، فإذا يكون في المضموم والمفتوح المكسور. قال أو أشمم الضمة، لما ذكر الإشمام عينه بالضم. أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا، إنقفا محركا وحركات إنقلا لساكنين تحريف ولا نحظلا. المهم هو زاد أشياء يذكرها النحويون، ثم قال وقيف بها السكتي على الفعل المعل، أو وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأوليها لها إن تقف، وليس حتما في سوى من خفضا باسمك قولك اقتضاء مقتضى، وقف بها السكتي على الفعل المعل بحذف آخر كأعطي من سأل، وليس حتما في سوى معك أو كيعي مجزوما فراعي مرعو. ثم قال وإن تصرف لفظ ثم ذكر مواضع أخرى. وليس حتما في سوى ما كيعد المنزوم في رأي مرام. مهم، فبين أن الوقف يكون بالإشارة إلى الإشارة بالرومي أو الإشمامي، ثم يكون بها السكت. فالناظم ها هنا سلك بنا سبيل بيان الحركة بأن وقف على الكلمة بها السكت، فقال صوتك، صوتك هذا جائز. فالهاء هذه ليست ضميرا، وإنما هي هاء للسكت جلبها عند الوقف. صوت الحركة التي صوت الحرف بالحركة واحد، الحركة في الحرف لها صوت، الحركة الضمة لها صوت، فإذا أضعفت صوت الضمة نطقت بضمة يسيرة، وهذه الضمة إنما تحمل على حرف، فإذا أضعفت صوتك بالحرف الذي يحمل الضمة أضعفت واحد. هذا فهمتم؟ إذن بين لنا الآن الروم ما هو؟ ما الروم؟ أن تنطق ببعض الحركة، أن تنطق ببعض الحركة ببعضها، لما لأنه قال من غير أن يذهب رأس صوتك، فمعنى ذلك أن كثيرا من صوتك يذهب، فأنت تنطق في الحقيقة ببعض الحركة وتخفض صوتك بها. ما هذا معنى الروم؟ الروم معناه أن تنطق ببعض الحركة وتخفض صوتك بها حتى يكون الذاهب من الحركة أكثر من الباقي، فالباقي هو أقل الحركة. الآن نحتاج إلى أن نتبين أين يكون، أين يكون الروم؟ هل يكون على جميع الحركات؟ هذا عند النحويين، وأما عند القراء فلا يكون عند المفتوح. ولذلك قال الناظم رحمه الله يكون في المرفوع والمجرور معا وفي المضموم والمكسور، ولا يرى في النصب للقراء والفتح للخفة والخفاء. يكون في المرفوع والمجرور معا أي جميعا وفي المضموم والمكسور. ما الفرق بين المرفوع والمضموم؟ بينهما فرق. أحسنت. المضموم مبني، والمرفوع المعرب، والمجرور المعرب، والمكسور المبني. فنحو ومن حيث خرجت، ومن حيث الثاء مضمومة لأنها مبنية، من قبل لله الأمر من قبل ومن بعد، الضمة في من قبل مبنية أو بناء. لكن إياك نعبد وإياك نستعين، الضمة في نستعين وضمة إعراب، فنستعين يقال له مرفوع، ومن حيث يقال له مضموم. فيكون الروم في المرفوع نحو نستعين، وفي المضموم نحو من حيث جميعا. فالضمة سواء كانت ضمة إعراب أم كانت ضمة بناء ترام، يشار إليها بالروم. وكذلك الكسرة سواء كانت كسرة إعراب أم كانت كسرة بناء، فكسرة الإعراب تسمى بالكسرة بالجرة، تسمى الكلمة التي دخل عليها الجر، وكسرة الإعراب تسمى بالمجرور، والكسرة التي تكون في البناء يقال له الكسر وتسمى الكلمة بذلك المكسور. مثال المجرور الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فالرحيم والدين مجرورتان، كلمتان مجرورتان، فتقف عليهما بالروم. ومثال المكسور قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. هؤلاء الكسرة في هؤلاء ليست كسرة إعراب بل هي كسرة بناء، لأنه ها هنا جعله مبتدأ، فهؤلاء مبتدأ وبناتي خبره والمبتدأ مرفوع، ومع ذلك كان مكسور الآخر لأن كسرته كسرة بناء وليست كسرة إعراب. فكل ذلك يرام، ولنا أن نقول يرام المضموم والمكسور سواء كان ضم إعراب سواء كان في إعراب أم بناء، يضم المكسور يرام المضموم والمكسور سواء أكان في إعراب أم بناء. فهمتم؟ هذا هو. يكون في المرفوع والمجرور معا أي جميعا، وفي المضموم والمكسور. إنما ذكر الأربعة تفصيلا، ويمكن أن ترد إلى اثنين، فإذا وجدت الكلمة مختومة بضمة أو كسرة ولا يضرك أن تكون الضمة أو الكسرة كسرة للإعراب أم للبناء، لا يضرك هذا، فأنت تقف بالروم جوازا إن شئت. ويجوز الإشمام في حال لا يمكن، إذا رمت لا يمكنك أن تشم. لا في الضم إيه؟ لك أحد وجهين سنتكلم. قال ولا يرى في النصب، ما الذي لا يرى؟ الروم، أنه قال فالروم إضعافك صوت الحركة من غير أن يذهب رأسا صوتك، يكون في المرفوع والمجرور معا وفي المضموم المكسور. ولا يرى الروم في النصب للقراء، يعني أن القراء لم يسلكوا الروم في الكلمات المنصوبة نحو لا فتحت بنا، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون أن أعبد. إذا وقفت على الدال من أعبد، الدال مفتوحة، فهل تقف بالروم؟ لا تقف بالروم. لماذا؟ لأن هذا الموضع منصوب، آخر الكلمة منصوب. ولا يرى في النصب القراء والفتح، الفتح مثل العالمين الحمد لله رب العالمين آخرها مفتوح، والفرق بين الفتح والنصب أن النصب يكون في الإعراب والفتح يكون في البناء. لماذا لا يرى في النصب؟ لماذا لا يرى الروم في النصب أو لا يرى في الفتحة التي سواء كانت للإعراب أو كانت للبناء؟ لماذا؟ قال للخفة والخفاء، لخفة الفتحة وخفاء الروم. الفتحة خفيفة والروم خفي، فإذا أردت أن تروم الفتحة جئت بها كاملة، فعارض ذلك معنى الروم فتركت الروم عند القراء في الفتح، لأن الفتحة أخف الحركات، فإذا رمتها جئت بها كاملة. هكذا عللوا. نعم جئت بها كاملة لم تستطع أن تروم، هذا عند القراء عللوا بهذا. فلا تقول إلا الحمد لله رب العالمين بالإسكان. الرحمن الرحيم ماذا يجوز لك فيها؟ الرحيم الميم للرحيم، ما صور لي جميع ما يجوز، كم يجوز من وجه؟ بالسكون والأصل وبالروم، لن يجوز لنا فيها وجهان، الوقف بالسكون والوقف بالروم. إياك نعبد، الدال من نعبد كم يجوز فيها من وجه؟ تمعنا أو لست معنا؟ معنا. كم يجوز فيها من وجه؟ نعبد مضمومة، كم يجوز فيها من وجه؟ نعم كم يجوز من وجه؟ الأول يجوز الروم ولا يجوز؟ يجوز الإسكان ويجوز الروم ويجوز الإشمام. فنحو نعبد يجوز فيه ثلاثة أوجه، الإسكان والروم والإشمام. ونحو الرحيم يجوز فيه وجهان، الإسكان والروم. ونحو العالمين لا يجوز فيه إلا وجه واحد وهو الإسكان، وكذلك عليهم لا يجوز فيه إلا وجه واحد وهو الإسكان. هذا هو. ثم إنه يعرض لنا على حسب ما عرفنا في المدود جواز المد من أجل السكون. فالحمد لله رب العالمين نعم يجب فيها الإسكان، لكن يجوز لنا في المد قبل النون ثلاث أوجه، والخلف في المد لما تغير ولسكون الوقف والمد أرى. ألم يقل هذا الناظم من قبل؟ قد بنى قد قاله. فمن أجل سكون الوقف يجوز لنا أن نقف بالقصر لعدم مراعاة السكون لأنه عارض، ويجوز لنا أن نقف بالمد الطويل تسوية للسكون العارض بالوقف بالسكون الأصلي اللازم، ويجوز لنا أن نتوسط. فيجوز لنا في نحو العالمين كم وجها؟ ثلاثة. هذه الثلاثة في المد مع وجه واحد في الوقف، فتقف بالسكون وجها واحدا لكن مع السكون لك ثلاثة وجوه في المد. فنحو الرحيم كم يجوز لنا فيها من وجه؟ تتشعب الآن. ما هما؟ والإسكان. دعنا هذا في هذا في من حيث آخر الكلمة، لكن المد قبلها هل يجوز لنا؟ يجوز لنا أن نمد رحيم، عندنا حرف مد بعده ساكن وهذا سكون الوقف، يجوز لنا مد حرف المد وقصره. فكم يجوز لنا من وجه؟ ما هي؟ فهمتم ما يقول؟ عندنا مسألتان، إحداهما أنه يجوز لنا أن نقف بالإسكان وبالروم، هذا الذي نعرفه الآن. مسألة أخرى نستحضرها من باب المدود، وهي أن الحرف إذا عرض سكونه في الوقف وكان قبله حرف مد جاز لنا في حرف المد قصره وتوسطه طوله على حد قول الناظم رحمه الله ولسكون الوقف جاز لنا. ها هنا يجوز لنا الثلاثة مع أي شيء، مع أي شكل؟ قال ولسكون الوقف، فالثلاثة مستصحبة مع أي شيء؟ مع السكون. فإذا رمنا هل الروم سكون؟ الروم ليس سكونا. فإذا يجوز لنا في نحو الرحيم إذا وقفنا عليه أربعة أوجه: الوقف بالسكون مع ثلاثة المد قبله، الرحيم الرحيم الرحيم، ولسكون الوقف والخلف في المد لما تغير لسكون الوقف. هنا سكنت فجاز لي الأوجه الثلاثة. فإذا ما وقفت بالروم بالإشارة فهل الروم حرى سكون؟ بلى، لا ليس، كلا ليس بسكون. فإذا لا يجوز لي أن أمد، لأن الروم كالوصل، قاعدة الروم كالوصل، وأنا إذا وصلت لم يجوز لي أن أزيد على مقدار حرف المد، على مقدار ما في حرف المد من المد الطبيعي. فكذلك إن وقفت بالروم لا يجوز لي أن أمد. لماذا؟ لأنني لست مسكنا بل أنا رائم للحركة، والروم خلاف الإسكان. فأقول الرحيم بعد أن أقول الثلاثة التي مع الإسكان، أقول الرحيم الرحيم الرحيم بالقصر مع الروم. فهمتم؟ فإذا كم يجوز لنا من وجه؟ أربعة. ونحو نستعين كم يجوز فيه من وجهين؟ عندنا ثلاثة الإسكان وواحد الرومي، وواحد الرومي الإشمام كم فيه؟ الإشمام ما حقيقة الإشمام؟ ماذا قلنا؟ هو إشارة إلى بضم الشفتين إلى الضمة بعد الإسكان. فما الذي نستعمله؟ ما الذي يسمعه؟ قلنا الإشمام لا يراه الأعمى، يسمع سكونا، فإذا السكون متحقق مع الإشمام. لما تحقق السكون دخلت الثلاثة التي العارض للسكون. فإذا الإشمام معه ثلاث أوجه، والسكون المحض معه ثلاث أوجه، والروم معه وجه واحد. فكم لنا في نحو نستعين؟ سبعة أوجه: نستعين نستعين نستعين، هذا بالقصر، ثم نستعين نستعين نستعين نستعين. فهمتم؟ ولنا أن نعكس فنقول نستعين نستعين نستعين مع الإسكان، ثم نستعين، ثم نستعين نستعين نستعين نستعين نستعين. هذا عرف الإسكان الإشمام فقال: وصفة الإشمام إطباق الشفاه بعد السكون والضرير لا يراه. والصفة الإشمام ما حقيقته؟ ما هيئته التي يكون عليها؟ إطباق الشفاه، يعني بذلك ضمهما على هيئة إخراج الحرف المضمور، ولا يلزم من ذلك الإطباق، لا يلزم، بل المقصود هنا ضم الشفتين، عبر عن ضم الشفتين بإطباق الشفاه. وصفة الإشمام إطباق الشفاه بعد السكون، إذن لابد أن تسكن، فإذا سكنت أطبقت الشفتين من غير فصل، أو ضممت شفتيك من غير فصل. نستعين. قال والضرير لا يرى، فأراد أن يفرق بين الروم والإشمام، فبينهما فرق. الروم يسمع، يسمع، والإشمام يرى. والروم يسمعه القريب المصغي، والإشمام لا يراه الأعمى. والروم يكون في المضموم والمكسور إعرابا وبناء، والإشمام إنما يكون في المضموم فقط إعرابا وبناء. إذن رأينا الفرق بينهما، هذا هو. ثم قال ها والضرير لا يراه من غير صوت عنده مسموع، فإذا أشممت الحركة لم يجوز لك أن تحدث صوتا، فأنت قد تمكنت من الحرف بالإسكان ثم أشممت الضمة فقط من غير أن تحدث لنا صوتا في الضم، من غير صوت عنده أي عند الإشمام المسموع. ثم بين موضعه، أين يكون الإشمام؟ في المضموم والمرفوع، يكون في المضموم والمرفوع. فهمتم؟ أعود إلى قول الناظم رحمه الله: وإن تشأ وقفت للإمام، مبينا بالروم والإشمام من قبل. هل هذا، هل الوقف بالروم والإشمام من المنقول عن نافع رحمه الله أداء؟ بمعنى أن نافعا أقرأ تلميذيه ورشا وقالون، أقرأ تلامذته جميعا بهذا الوقف، بالوقف بالروم والإشمام. يقول العلماء إن الوقف بغير الإسكان لم يرد عن جميع القراء وإنما نصا، وإنما ورد عن الكوفيين وعن أبي عمرو البصري نصا، واختاره أئمة أهل الأداء لجميع القراء أداء. قال ابن الجزري رحمه الله في الطيبة: وعن أبي عمرو وكوف وردا، أي الروم والإشمام، نصا، وللكل اختيارا أسندا. فاختار العلماء جواز الوقف بالروم والإشمام لجميع القراء اختيارا، فيجوز لك هذا. ولذلك قال: وإن تشأ أنت، القراءة بالإسكان، فإن شئت أن تقف بالإشمام أو الروم أو أن تقف بالإشارة إلى الحركة فجعل ذلك من اختيارك، وإن شئت وإن تشأ وقفت له لنافع اختيارا مبينا بالروم والإشمام. فهمتم هذا الموضع؟ على أن الروم والإشمام جاء عن أهل المدينة، ينقل عن أهل المدينة كذلك. فهمنا هذا الكلام. ثم قال رحمه الله: وقف بالإسكان بلا معارض فيها تأنيث وشكل عارض. الآن أراد أن يبين لنا مسألة. هو ماذا ذكر؟ ماذا ذكر؟ أخبروني، حدثوني كيفية الوقف، أنه يكون بالإسكان ويجوز الإشارة بالروم والإشمام، صح؟ الإشارة أو الإشارة إنما تكون الحركة، الحركة تكون على التأنيث وعلى غيرها. فهاء التأنيث هل يشار إلى حركتها؟ مثلا قالت امرأة العزيز، مثلا قالت امرأة العزيز، التاء من امرأة، لكل حال هنا رسمت مبسوطة فليت فيها الخلاف، لا نقول هذا. ورحمة ربك، شجرة الزقوم لا يجوز فيها لا الإشمام ولا الروم. ورحمة ربك خير مما يجمعون، هذا كذلك، رحمة كذلك رسمت بالتاء. نعم، قال نسوة في المدينة، أحسنت، وقال نسوة في المدينة، ها هنا كلمة مختومة بتاء التأنيث الساكن المتحركة. إذا وقفت فهل يجوز لك الوقف بالروم والإشمام؟ المنون، المنون يا إخواني يجوز الوقف عليه بالرمل إشمام بعد حذف تنوينه. فالمنون ماذا فيه؟ فيه مرحلتان، حذف التنوين قلنا المنون إما أن يكون تنوين النصب وإما أن يكون تنوين غيره من رفع أو جر. فإن كان تنوين غير النصب من رفع أو جر فعندنا مرحلتان، الأولى أن نحذف التنوين، تنوين غير فتح نحذف، تنوين نثر فتح نحذف، تنوين غير فتح، تنوين تنوين نثر فتح نجعل ألفا وقفا، وتلو غير فتح نحذفا. فالمرحلة الأولى وهي قلب التنوين حذف التنوين هذا لا إشكال فيه. ثم عندنا بعد حذف التنوين الإسكان. إذا كانت الكلمة مرفوعة أو مجرورة وكانت منونة جاز لنا أن نقف بالرمي والإشمام، جاز يجوز، لكن من غير تنوين. مثلا في قول الله جل وعلا والله غفور رحيم يجوز لنا أن نقول والله غفور رحيم، رحيم والله غفور رحيم رحيم، هذا ما هذا رو رو، وقبله الإشمام يجوز هذا وهذا. فإذا يجوز لنا في الظاهر أن نقف على التاء من وقال نسوة في المدينة بما شئنا من إسكان أو روم أو إشمام، ولا لا؟ هل هذا صحيح؟ ما هاء التأنيث؟ هاء التأنيث لا يصح فيها إلا الإسكان. لماذا؟ لأنه قيل لها التأنيث لأنك تبدلها هاء في الوقف، ليست هي التاء التي تكون في الوصل، هي حرف آخر يبدل عند الوقف وهو هاء، لا يصح فيه إلا أن يكون هاء، وإذا لم يصح فيه إلا أن يكون هاء فليس هو التاء التي تكون عند الوصل، فإذا يتعين إسكانه. فتقول وجها واحدا وقال نسوة، وقال نسوة، ولا تقول وقال نسوة أو وقال نسوة أو قال نسوة أو قال نسوة، لا هذا خطأ. لماذا؟ لأنك عند الوقف تقف بحرف غير الذي تصل به، أنت تصل بتاء وتقف بها وتهيأت الهاء للوقف، ليس لك إلا ذلك، فإذا ذهب الروم والإشمام لأن الحرف الموقوف عليه ليس هو الحرف الموصول به. قال الناظم مشيرا إلى هذا وقف بالإسكان بلا معارض في هاء التأنيث، هاء التأنيث إذا وقفت عليها فأنت تقف عليها بالإسكان بلا معارض للإسكان، لا تقف لا بروم ولا بإشمام، لا يجوز لك في هاء التأنيث إلا الإسكان. وسماها هاء التأنيث اعتبارا بالوقف عليها لأنك إذا وقفت عليها أبدلتها هاء ولم يقل تاء التأنيث. وقف بالإسكان بلا معارض في هاء التأنيث، ويعني بها الهاء أو التاء التي تدخل على الأسماء لتأنيث ألفاظها وهي معروفة. يقول ابن مالك التاء من علامات التأنيث، يقول ابن مالك رحمه الله سبحان الله علامة التأنيث، يقول رحمه الله علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدروا التاء كالكتف. اسمع، علامة التأنيث شيئان تاء أو ألف، علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدروا التاء كالكتف، كلمة الكتف مؤنثة لكن ليس فيها تاء، فالتاء فيها مقدرة. ما الدليل؟ أنك إذا صغرتها قلت كتيفة، كتيفة، فرجعت إليها تاء فعلم أنها مؤنثة، تقول هذه كتف تشير إليها، تقول مثلا يعني فصلت كتفه أو فصلت، فصلت تؤنث الفعل، تلحق التاء للتأنيث. إذن التاء التي للتأنيث تكون متحركة في الأسماء، فإذا وقفت عليها أبدلتها هاء بلا معارض. وقف بالإسكان أي ليس لك الروم ولا الإشمام بلا معارض، أين؟ في تاء تأنيث، أي أن الكلمة التي كانت مختومة في تاء التأنيث فإنه ليس لك عند الوقف عليها إلا أن تسكن الهاء التي تقف بها. وقوله في هاء تأنيث يعني أنك تقف بها، فتقف عليها بها ساكنة، ودخل في هذا ما قلنا من قبل إنك تقف على نحو حنانا من لدنا وزكاة بهاء، فتقول وزكاة. فهمتم هذا؟ قال وقف بالإسكان بلا معارض في هاء تأنيث وشكل عارض. شكل عارض، إذا عرض لك مثلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قولوا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. قولوا قولوا ادعوا أو ادعوا الرحمن. لم يكن الذين قالت امرأة. هل لك أن تقف على التاء من قالت امرأة أو النون من لم يكن الذين أو الواو من أو ادعوا أو اللام من قولوا ادعوا أو قول ادعوا على القراءتين؟ هل لك أن تقف بالروم أو الإشمام؟ لماذا؟ لأن شكلها هذا عارض، عرض تحريكها من أجل الوصل لالتقاء الساكنين، فلما التقى الساكنان دفع التقاؤهما بماذا؟ بتحريك الأول بكسر أو بضم. فلما وقفت على الأول زال موجب التحريك فرجع الحرف إلى أصله، فالحرف ساكن، ولما كان ساكنا لم يجوز لك أن تقف عليه إلا بالإسكان. ولذلك قال لك وقف بالإسكان بلا معارض، أي ليس لك معارض، ليس لك ما يعارض الإسكان. أين في موضعين، أحدهما هاء التأنيث، وقال في هاء تأنيث قال وشكل عارض. فكل كلمة حرك آخرها بحركة وكانت الحركة عارضة، أي لدفع التقاء الساكنين لوجود ساكن بعدها فدفع التقاؤهما بتحريك الحرف الأول، فإذا ما وقفت على الكلمة الأولى على الحرف الآخر الذي حرك لالتقاء الساكنين فإنه ليس لك أن تقف عليه إلا بالإسكان. هذا معنى كلامي، وقف بالإسكان بلا معارض فيها تأنيث وشكل عارض. ثم قال رحمه الله والخلف فيها الضمير بعد ما ضمتنا وكسرتنا وأميهما. الآن تكلم عن حرف اختلف أهل الأداء في جواز تحريكه بالروم أو الإشارة إليه بالروم الإشمام، وهو هاء الضمير. هاء الضمير عرفناها في الأول، هاء الضمير يا ضمير رفع الواحد المتكلم، نحو مثلا يعلمه، يعلمه، يلقاه. يقول لك إنه قد اختلف فيها بشرط أن تسبق بضمة أو كسرة أو أميهما. ما أم الكسرة والضمة؟ الياء والواو. يعني أن هاء الضمير إذا سبقت بضمة أو واو، مثال الضمة ينصره، مثال الواو مثلا تعلموه، أسقيناكموه، نعم هذا الواو، تلقوه مثلا، والكسرة نحو به مثال الياء عليه، فيه، نعم. فإذا سبقت هاء الضمير بواحد من ضمة أو أصلها والواو أو كسرة أصلها والياء فقد اختلف أهل الأداء فيها. في أي وجه اختلفوا؟ في جواز الإشارة، هذا هو. فإذا كانت مسبوقة بضمة أو واو فلا شك أنها تكون مضمومة، فإذا منعنا وقفنا بالإسكان، وإذا أجزنا الإشارة وقفنا بماذا نقف؟ بما شئنا من إسكان أو روم أو إشمام. وإذا كانت مسبوقة بكسرة أو ياء وهي لابد أن تكون مكسورة حينئذ فلنا أحد وجهين، إما أن نمنع الإشارة فنقف بالإسكان، وإما أن نجيز الإشارة فنقف بما شئنا من إسكان أو رم. هذا معنى الكلام. والخلف عندهم، فإذا كان سكت سبقت بفتحة أو سبقت بسكون ليس واوا، بألف أو حرف ساكن ليس واوا ولا ياء، فعلى حسب مراد الناظم أنه لا يجوز لك أن تقف عليها إلا بالإسكان. والمذهب المنصور الذي عليه العمل أنها السكت أو أنها الضمير لا يوقف عليها إلا بالإسكان، فليس لك أن تقول ينصر في ينصره، ينصره، ينصره، ينصره، أو ينصره، ينصره، وفي به، به، به، ليس لك هذا شيء من الإشمام. تقول به، به، به، به، تقول به لضعف الهاء، فلا تجوز عليها الحركة روما ولا إشماما. فهمتم؟ حاصل ما ذكر في هذا الباب بيان كيفية الوقف، فبين لنا الناظم رحمه الله أن الوقف يكون بالإسكان هو الأصل. ويجوز الوقف بالإشارة إلى الحركة، وذلك في موضعين في المضموم والمكسور. والإشارة تكون إما بروم وإما بإشمام، فالروم معناه اختطاف الحركة أو الإتيان ببعض الحركة، أن تجيء ببعض الحركة وتذهب أكثرها وتخفض صوتك وتضعفه بها. والإشمام معناه أن تشير إلى وأن تضم شفتيك عقب الإسكان. أما الروم فيكون في المضموم والمكسور جميعا إعرابا وبناء، وأما الإشمام فلا يكون إلا في المضموم وحده، لأن الإشمام هو إشارة إلى ضم بضم الشفتين، وضم الشفتين لا يكون إلا في المرفوع، هو إلا في المضموم. ونستثني من هذا هاء التأنيث فلا يجوز عليها الروم والإشمام. ونستثني من ذلك ما كانت حركته عارضة والأصل فيه السكون فلا يجوز فيه روم ولا إشمام، وعندنا خلاف في هاء الضمير. والذي نمشي عليه وقرأنا به أنه لا حركة أو لا إشارة فيها أيضا. هذا معنى كلامي، هذا الذي عقده الناظم رحمه الله بقوله القول في الوقوف بالإشمام والروم. ثم ذكر الوقف على المرسوم، وهو الفصل الثاني أو الآخر من فصلي هذا الباب الذي عناه بقوله والمرسوم في الإمام، فعبر عنه فقال فصل فصله عما سبقه، لأنه كلام يعني بنفسه. وكن متبعا متى تقف سننا ما أثبت رسما أحذف، متى ما وقفت لنافع فإنك تقف موافقا لرسم المصحف. فإذا كانت الكلمة ثابتة فأنت إذا كان الحرف ثابتا فأنت تقف بإثباته. سلاسلا قواريرا قواريرا قال أنا أنا أنا خير من ولا أنا عابد ولا أنا أنا لكن وهكذا الظنونا الظنونا الرسول السبيل هكذا يقرأ نافع. يقف مراعيا لما رسم في المصحف، هذا إذا كان مرسوما. فما إن كان محذوفا فأنت تتبع سنن المصحف فتقف على المحذوف. بماذا تقف؟ بالحذف، فتقول والليل إذا يسر بالواد أكرما أهانا دعاء نذر الداع دعان وهكذا. ويدعو الإنسان ويدع ويدع ويدع وهكذا. تقف بإثبات ما هو مثبت وإن كان على خلاف القياس، وبحذف ما هو محذوف وإن كان على خلاف القياس. وكن متبعا متى تقف سننا أي طريقة ما أثبت رسما أو حذف. فما أثبت في الرسم فكن متبعا سننه طريقته فقف عليه بالإثبات، وما حذف في الرسم فكن متبعا طريقته سننه بأن تقف عليه بالحذف. هذا في الحذف والإثبات. فالحذف والإثبات يجري في مقرأ نافع على حسب الرسم. قال رحمه الله بعد ذلك وما من الهاءات تاء أبدلا. وكن متبعا متى تقف سننا ما أثبت رسما أو حذف. وما من الهاءات تاء أبدلا أي وكن متبعا متى تقف سننا ما من الهاءات تاء أبدلا، يعني نحو قول الله جل وعلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. فشجرت أو نار سمت في المصاحف بالتاء المبسوطة، فإذا ما وقفت عليها وقفت عليها بالتاء فتقول إن شجرت ما من التاءات أو ما من الهاءات. لماذا قال هاءات؟ لاعتبارا بالوقف عليها، في الأصل أن يوقف عليها بها، لكنها أبدلت في الرسم تاء، فلما أبدلت في الرسم تاء وقفت عليها على حسب ما رسمت عليه بالتاء. وما من التاءات وما من الهاءات تاء أبدلا. فهمتم هذا المعنى؟ وهي كلمات محصورة معينة معروفة، رحمة ونعمة وشجرة وسنة، في كلمات في مواضع سنة فاطري مثلا فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هنا كلمة سنة رسمت في الموضعين بتاء مبسوطة فتقف فلن تجد لسنة ولن تجد لسنة وهكذا. فهمتم؟ وما هذا إنما يعرف مما رسم من الهاءات تان إنما يعرف في علم الرسم في موضع خاص. قد حفل به أهل الرسم. وقد تقول لي لماذا ذكر الناظم هذا مع أن الوقف على نحو إن الشجرة الزقوم على كلمة شجرة لا يحصل معنى، فما الفائدة من الوقف عليه؟ فالجواب أنهم إنما يذكرون هذا ليدربوك ويعرفوك طريقة القراءة، فإذا ما اختبرت أو اضطررت فوقفت عرفت كيف تقف. فهذا الوقف للتعليم لتستعمله عند الاختبار والاضطرار، وليس يلزم عند بيان ما يوقف عليه وكيفية الوقف أن يوقف على كل موضع. الوقف في الحقيقة إذا كان اختيارا، إذا كان مما يتصل بالقراءة ويقيمها، متعلقه المعاني، لا بد من إقامة المعاني، لا يوقف إلا على المعنى. لكن يجوز أن يوقف على غير المعنى اختبارا، بمعنى أن المعلم يمتحن الطالب فينظر هل يتقن المقرأ الذي يقرأ به، يختبره فيقول قف هنا كما أفعل كثيرا معكم، أقول قف هنا وصل ابدأ من هذا لأختبرك لأنظر هل تتقن، هل تعرف القراءة وتتقنها. والوقف الاختباري لا يشترط فيه المعنى، وكذلك الوقف الاضطراري، فمن كان يقرأ ثم ضاق نفسه وعرض له سعال أو أراد أن يرد السلام فماذا يفعل؟ لا يلزم أن يقف على المعنى، يقف حيث اضطر. فإذا ما وقف حيث اضطر عرض له أن يقف على بعض ما ذكر فيقف عليه على الصواب. فمن أجل هذين المعنيين ذكر الوقف على مثل هؤلاء الكلمات، وإن كانت في أنفسهن أو في أنفسها لا تحصل معنى. قال رحمه الله: وما من الموصول لفظا فصلا. نعم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، ما وصمت وحدها وهي مفصولة ولا إشكال فيها، ثم اللام، اللام حرف جر، والحرف إذا كان مبنيا على حرف واحد لا يجتزأ عند رسمه بصورته، بل يرسم مع الكلمة التي بعده كلمة واحدة. لكن كلمة اللام تقول لله مثلا وله أسلم، أو لربك ولربك فاصبر، كيف ترسم ولربك؟ ترسم اللام موصولة بربك، ترسمه هكذا موصولة. لكن كلمة ما لهذا في الأربعة المواضع في سورة في القرآن رسمت اللام وحدها، وقالوا ما ثم اللام وحدها ثم هذا وحدها. فإذا وقفت اختبارا أو اضطرارا جاز لك أن تقف على اللام، فتقول ما وتقول مال مال، ويجوز لك أن تبتدئ اختبارا بهذا، يجوز. فهمتم هذا معنى قوله وما من الموصول لفظا فصلا؟ هو موصول لفظا، الأصل أن يوصل، لكنه رسم في المصحف مفصولا، والموصول والمفصول باب من أبواب الرسم يعرف في موضعه، هذا مثال منه. فهمتم؟ ثم قال: واسلك سبيل ما رواه الناس منه، أي من متابعة وقف الوقف على الرسم، من متابعة الرسم في الوقف، فاسلك به سبيل ما رواه الناس، أي أهل المدينة عن أهل المدينة منه، وإن ضعفه القياس، فالقياس يقتضي أن يوقف في نحو الشجرة على الهاء، ويقتضي أن يوقف على ما لهذا، أن لا يوقف على اللام، إن كلمة اللام موضوع على حرف واحد فلا يوقف عليه، لا يرسم وحده فلا يوقف عليه، فالقياس يضعف هذا، فأنت لا تسلك سبيل القياس بل تسلك سبيل القراءة. وهذا معنى قوله: واسلك سبيل ما رواه الناس منه، أي من الوقف باتباع سنن المصحف، وإن ضعفه أي ضعف اتباع سنن المصحف في الوقف القياس. هذا معنى هذا البيت، وهذا كالتنكيت على بعض كلام النحويين حينما يذكرون القراء ويعرضون بهم ويضعفون قراءتهم، يقولون رويت على المعنى والراوي غلط ووهم ولم ينتبه، هكذا يقولون يجترئون. سبحان الله، مع أن أئمة القراء غير مدفوعين في روايتهم وإتقانهم وحفظهم، بل كانوا أئمة العربية، وكانوا قبل أن تنشأ العربية وقبل أن يحدث اللحن كانوا في القرون المتقدمة أكثرهم من التابعين وأئمة أتباع التابعين، فقد كانوا قبل اللحن أصلا وقراءات، وهم غير مدفوعين في حفظ ولا في إتقان ولا في مهارة ولا في عربية ولا في ضبط، غير مدفوعين في شيء من هذا. فإذن ما نقل إلينا عنهم وتواتر وصح يلزم اتباعه وإن جرى قياس العربية على خلافه. ماذا يقول الداني؟ أفل لمن ماذا قال؟ أفل لمن ماذا قال الداني رحمه الله؟ أفل لمن ترك ما لست بحافظ، حفظه ليس هكذا، فهمتم؟ هذا هو. نزيد أو نقف؟ بكل حال لابد أن نزيد. عرفنا إذن الآن مسألة الوقف، مسألة الوقف. بقي علينا أين البقية؟ ما الذي بعده؟ فرش الحروف. بعد آية الزوائد ماذا بعد آية الزوائد؟ فرش الحروف. نحاول أن نقرأ اليوم الياءات. الياءات تحفظ حفظا، ليس فيها فقه. هذه الأشياء نحن تفقهنا فيها وذكرنا، أما الياءات فتحفظ حفظا. الآن ماذا عرفنا حفظكم الله؟ عرفنا حكم الوقف، كيفية الوقف، وحكم الوقف على أو حكم رسم المصحف، كيف يوقف أو كيف يتعامل مع رسم المصحف. من ذلك فرع من ذلك أن ما حذف في الرسم يوقف عليه بالحذف، صح؟ ومن ذلك مما حذف ياءات تسمى عندهم بياءات الزوائد، سنعرف ما معنى ياءات الزوائد. وعندنا ياءات أخرى تسمى بياءات الإضافة، سنعرف ما معنى ياءات الإضافة. وهما أصلان بهما يختم القراء مسألة الأصول. عندنا أن الخلاف بين القراء إذا أرادوا أن يعرضوا أحكام المقارئ يجمل في مسألتين، ما هما؟ أو المطرد والمنفرد، فجئت منه بالذي يطرد ثم فرشت بعد ما ينفرد، الأصول والفرش. أما الأصول فقد سميت لكم في الأول مسائل: الاستعاذة والبسملة والضمير والمد والقصر والهمزات والإدغام و نعم لا يظهر مع الإدغام والإمالة والراءات واللامات. ثم عندنا الوقف على مرسوم الخط، كيفية الوقف والوقف على مرسوم الخط. ثم عندنا ياءات الإضافة وياءات الزوائد، بهما نختم 12 فصلا أو 12 بابا أو أصلا. ما معنى ياءات الإضافة وما معنى ياءات الزوائد؟ معنى ياءات الإضافة ياء زائدة عن أصل الكلمة، ياء الإضافة ياء زائدة عن أصل الكلمة، هي ياء المتكلم. الياء التي تكون تدخل على الكلمة تدل على المتكلم، نحو أكرمني مثلا، إذا قلت أنا أتاني فريد وجميع أصحابي فأكرموني وبذلوا لي غاية وسعهم، أتاني، الياء هنا ياء الإضافة وهي ياء الضمير ياء المتكلم، فريد وجميع أصحابي ياء الضمير، فأكرموني ياء الضمير، وبذلوا لي، الياء في لي كذلك ياء الضمير. فياء الضمير هي ياء المتكلم، هي ياء المتكلم، ياء الإضافة استغفر الله، ياء الإضافة هي ياء المتكلم. بشرط أن تكون مرسومة في المصحف. ياء المتكلم إذا كانت مرسومة في المصحف فهي التي يقول عنها القراء إنها ياء الإضافة، أي التي تضاف إليك أيها المتكلم، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف. لا تسمى ياء الإضافة، لا تسمى ياء الإضافة في المصحف إن القراء إلا إذا كانت مرسومة. نعم نذوري، الياء في نذوري زائدة وليست ياء إضافة، هي ضمير وياء المتكلم، لكن لما حذفت قيل لها إنها ياء زائدة، أي زائدة في اللفظ عن الرسم. المقصود تابعوني، ياء الإضافة ما هي؟ هي ياء المتكلم المرسومة، هذا ضابطها، ياء المتكلم المرسومة. في الحقيقة تكون مع الأسماء، تدخل على الأسماء والأفعال والحروف. ما موضع البحث فيها؟ موضع البحث فيها أن العرب تتصرف في هذه الياء بالحركة، فتسكنها تارة وتفتحها تارة، أحيانا تسكنها وأحيانا تفتحها. نعم، لي أن أقول جاءني فريد، لي أن أقول هذا، جاءني فريد وأكرمني وجميع أصحابي وبذلوا لي غاية وسعهم، لي أن أقول هذا ولي أن أسكن. نعم، العرب تستعمل فيها الفتح تارة والإسكان تارة، كلا اللغتين شائع فاش معروف، لكن يحتاج إلى ضبط. فهناك مواضع يتعين فيها الفتح، وهناك مواضع في العربية يجوز فيها الوجهان، لكن نحن لسنا نقرأ على مقتضى العربية، نحن نقرأ بمقرأ نافع، فنحتاج إلى أن نعرف كيف تعامل نافع مع هذه الياء. الياء يجوز فيها على وجه الإجمال الفتح والإسكان، ما مذهب نافع في هذه الياء التي يجوز فيها الفتح والإسكان؟ نحتاج إلى أن نعرفه، لأن عندنا في ذلك مذهبا مضطردا نمضي عليه وسنعرفه إن شاء الله. فهمتم؟ متى يسكن نافع ومتى يفتح؟ ياء الإضافة متى تكون ساكنة عند نافع ومتى تكون مفتوحة عند نافع؟ هذا البحث، هذا ياء الإضافة. وأما الياءات الزوائد فالمقصود منها ياءات من شأنها أن تثبت في اللفظ لكن الصحابة لم يرسموها في المصاحف، فهي محذوفة في المصاحف، ومن شأنها أن تثبت. لماذا؟ لأنها تارة تكون من أصل الكلمة وتارة تكون ياء ضمير المتكلم. فنحو والليل إذا يسر، حذفت الياء في كلمة يسر، حذفت، لم يرسم الصحابة الياء، لكن كلمة يسر وزنها يفعل من سرى يسري، والفعل ها هنا مرفوع لم يدخل عليه ناصب ولا جاز فيجب رفعه، وإذا كان مرفوعا فعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء، فإن الياء قد حذفت في المصحف. إذن هذه الياء تسمى بالياء الزائدة. لماذا؟ لأنها ياء حذفت في الرسم والمفروض أو يعني من شأنها أن تذكر في اللفظ، من شأنها أن تذكر في اللفظ، ولكنها قد رسمت في المصحف. الياءات التي قد حذفت في المصحف، الياءات التي حذفت في المصحف وهي الياء الزوائد نوعان، منها ياء أصلية الكبير المتعال، الأصل المتعالي، فتعالى، تعالى الله، يتعالى، المتعالي اسم فاعل متفاعل، أين اللام منها؟ وهي الياء هنا حذفت، وكذلك الياء من يسري حذفت، وكذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، لا أجيب دعوة الداع هنا، فالياء من الداع لام الكلمة، لأن الداع وزنه فاعل، دعا يدعو، فوداع داعي أصله، والداعي يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر مثلا أو الداعي، فحذفت الياء، حذفت الياء وهي وهي من الكلمة لام الكلمة من أصل الكلمة. فالياء التي تحذف الياءات الزوائد، ما الياءات الزوائد؟ هي التي حذفت من المصاحف ومن شأنها أن تزاد في اللفظ. هذه الياءات نوعان، ياءات أصلية من أصل الكلمة، وياءات هي ياء المتكلم، ياء المتكلم، ياء أصلية من الكلمة، وياء المتكلم التي نسميها نحن إذا كانت مرسومة بياء الإضافة. مثال ياء الإضافة نحو دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، دعاني حذفت الياء في المصحف. وكذلك نذر ونكير، نكيري، نذيري، نذري، وهي كثيرة. البحث في هذه عرفنا حكم ياءات الإضافة. ياءات الزوائد ليس لنا معها شيء إلا أن نسلم، فما أثبت أثبت وما حذف حذف. نحن عرفنا الآن، عرفنا الآن كيف نقف على المرسوم. فالياءات التي حذفت من الرسم كيف نقف عليها؟ نعم، كيف رسمت؟ نعم، حذفت. فإذا إذا وقفنا على الياءات المحذوفة، على الياءات الزوائد عند نافع، وقفنا عليها بالحذف، فإذا وصلنا قلنا من شأنها أن تزاد، أن تذكر، أن تلفظ، ولذلك قيل لها الزوائد لأنها زوائد في اللفظ على الرسم. إذا وصلنا فما العمل؟ هل نزيدها؟ نعم، لا، بعضها نزيده وبعضها لا نزيده. فنحتاج الآن إذا أردنا أن نعرف حكم الياءات نحتاج إلى أن نعرف كيف نقرأها. كيف نقرأها؟ نقف عليها بالحذف ونثبتها عند الوصل. عند الوصل نثبت وعند الوقف نحذف، هذا مقرأ نافع. ثم ما القدر الذي يثبت عند الوصل؟ مسألة، ما الذي يثبت منها ثم كيف يثبت؟ أما كيف يثبت فقد عرفنا من قبل أنها تحذف عند الوقف، فإذا أثبتناها أثبتناها في الوصل فقط. وسيقول الناظم رحمه الله: ونافع يزيدها في الوصل للاتباع والوقف الأصلي. ولما لا سيقول لنافع زوائد في الوصل منهن زائد ولا مفعل. غيره كان يقول: ونافع يزيدها في الوصل للاتباع والوقف الأصلي. المهم أن البحث في ياءات الزوائد هو في أي شيء، وفي بيان ما هو مثبت منها عند الوصل. والخلف في ياءات الزوائد هو في الحذف والإثبات. الخلف في ياءات الإضافة ما هو؟ ياءات الإضافة فتح والإسكان. أحسنت. الخلف في ياءات الإضافة دائر بين الفتح والإسكان، والخلف في ياءات الزوائد دائر بين الحذف والإثبات. وإذا أثبتت ساكنة. فسنعرف مذهب نافع في ياءات الإضافة ومذهبه في ياءات الزوائد. قال الناظم رحمه الله معرفا لنا مذهب نافع في ياءات الإضافة: القول في الياءات للإضافة فخذ وفاقه وخذ خلافه. ما معنى الوفاق هنا؟ هو يعني نافعا، فيعني أن الراويين عن نافع قد اتفقا في مواضع واختلفا في مواضع، فسأبين لك المواضع التي اتفقا على القراءة فيها، وأبين لك المواضع التي اختلفا فيها. هذا معنى الوفاق والخلاف. فخذ وفاقه أي عن نافع، وخذ خلافه أي عن نافع، بين الراويين عن نافع. قال: سكن، انظر ماذا قال: سكن قالون من الياءات تسعا أتت في الخط ثابتات، وليؤمنوا بي تؤمنوا لي إخوتي، ولي فيها من معي في الظلة، ويا أوزعني معا وفي إلى ربي بفصلت خلاف فصلة، ويا محياي ورش نصطفى في هذه الفتحة والإسكان روا. ها هنا سبحان الله الناظم رحمه الله لم يذكر من مسألة الياءات ياءات الإضافة إلا الخلاف بين الراويين، ولم يذكر الاتفاق. وكنت نظمت مقرأ نافع رحمه الله في مفردة الأصبهاني أو في علامة الأصبهاني، فقلت القول ماذا قلت؟ ولياء حيث كان للإضافة يفتح للساكن قبل إضافة، علي مصرخي قل مثوايا، والمدني مسكن محيايا، وإن خلا ما قبل من إسكاني فالفتح والإسكان مشهوراني، وإنني أنهج نهج المدني وبطريق الأسدي أعتني، فهي لفتح قبلها، فهي لهمز قبلها مفتوحة، لغيره مسكنة ممنوحة، نحو نعم لأبي وربي الذي لهمز يجتبي كيفاش ولي علمي ولي فيها ورائي تدرج أحرف من ذا وذاك تخرج يذكروني، المهم دعوني إلى آخر الكلام. فقررت قررت ما جاء على الأصل وما خالف الأصل. أشرح لكم. والياء حيث كان للإضافة، وهو ياء الضمير المتكلم التي رسمت، والخلاف فيها دائر بين الفتح والإسكان. قال بينت موضع فتحها، قلت لكم هناك موضع لا بد فيه من الفتح. قال يفتح للساكن قبل إضافة، إذا وجدت الكلمة آخرها ساكن وبعدها ياء الإضافة فلا بد من فتح الياء. لماذا؟ حتى لا تجمع بين ساكنين. مثال ذلك مثلت مثوايا محيايا أو عصايا عصايا، هل تقول عصاي بالإسكان أو محيا أو مثواي وبشراي بالإسكان؟ لا تقول بشراي ولا مثواي ولا عصاي، بل تفتح. لماذا؟ حتى تدفع التقاء الساكنين. والياء حيث كان للإضافة يفتح للساكن قبله، من أجل وجود ساكن قبل إضافة وإن نزل به. ثم مثلته علي مصرخية قل مثوايا، علي الأصل علي فالألف من على أبدلت ياء فأدغمت في الياء، فهل تقول علي ساكنة؟ لا، بل تقول علي بالفتح. وكذلك مصرخية مصرخي عندك ياء ساكنة وبعدها ياء وهي ياء الإضافة، فلما اجتمع ساكنان لزمك أن تفتح الياء الآخرة وياء الإضافة فتقول مصرخية. وكذلك مثوايا مثواي مثواي فتقول مثوايا ولا تقول مثواي بالإسكان. لماذا؟ لأن قبلها ألف. وكذلك عصايا وكذلك بشرايا وهكذا. علي مصرخية قل مثوايا. قلت والمدني مسكن محياي. من المدني؟ نافع وشيخه أبو جعفر. ودخل في مقرأ نافع قالون وورش، ودخل في مقرأ ورش الأصباني والأزرق. نعم كل ذلك صحيح، غير أن الأزرق كما سيأتي كان ينقل عن ورش الفتح في محياي. ثم قلت وإن خلا ما قبل من إسكاني. إذن ياء الإضافة إذا أردنا أن نضبطها في العربية فلنا فيها صورتان. الصورة الأولى أن تسبق بساكن، فما حكمها؟ أن تفتح. الصورة الأخيرة أن تسبق بغير ساكن بحركة، فما حكمها؟ جواز الإسكان والفتح. وإن خلا ما قبل من إسكاني، فالفتح والإسكان مشهوران. إذا خلا ما قبلها من إسكاني فلم يكن ساكنا بل كان متحركا، فالفتح فيها والإسكان فيها مشهوران صحيحان جائزان. فهمتم؟ لكن هل يجوز لنا ما شئنا من فتح أو إسكان إذا قرأنا لنافع؟ لا، بل مقرأ نافع مضبوط. ولذلك قال وإنني أنهج نهج المدني. أنا سأبين لك مقرأ المدني في الياءات التي، هذا موضع الخلاف. ما موضع الخلاف بين القراء؟ هو الياءات التي سبقت بمتحرك، فيجوز فيها على وجه الجملة فتح وإسكان، وكل من القراء له مسلك. قال لك وإنني أنهج نهج المدني، وهو أبو جعفر وتلميذه نافع، ودخل في نافع قال إنه ورش، ودخل في ورش الأصبهاني والأزرق. وبطريق الأسدي أعتني. الأسدي هو الأصبهاني عبد الرحيم، محمد بن عبد الرحيم الأسدي الأصبهاني. وقد خالف نافعا، قد خالف ورشا من طريق الأزرق، وخالف قولهم في كلمات يسيرة، فأنا عنيت ببياني، لكن أصلت تأصيلا عاما فقلت فهي لهمز بعدها مفتوحة لغيره مسكنا ممنوحة. ماذا أريد بهذا؟ ماذا أريد؟ أريد أن ياء الإضافة التي سبقت بماذا؟ بمتحرك. ياء الإضافة التي سبقت بمتحرك، فمعنى ذلك أنه يجوز فيها ما شئنا من فتح أو إسكان، صح؟ إذا أردنا أن نضبط مذهب نافع فيها فنحن نعتبرها بما بعدها، هي مسبوقة بمتحرك، فإذا هي في الصورة التي يجوز فيها الوجهان الفتح والإسكان. إذا أردنا أن نعرف مذهب نافع فيها فما مذهبه؟ نراعي ما بعدها، فإن كان بعدها همز كانت مفتوحة، وإن كان بعدها غير همز كانت مسكنة. هذه القاعدة العامة، فهي لهمز بعدها مفتوحة لغيره مسكنا ممنوحة. إني ألقي إلي، غيرت هذا البيت، ماذا قلت فيه؟ هذا الشطر إني ألقي، غيرت هذا المثال، أحفظ المتأخر لا القديم. لماذا؟ لأنه شامل لجميع صور الهمز. فنافع في نحو حتى يأذن لي، اسمعوا، لي أبي أو يحكم الله لي، كيف يقرأ؟ حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، حتى يأذن لي أبي أو يحكم، يفتحها، لماذا؟ لأن بعدها همزة، هذه همزة قطع مفتوحة. وكذلك إني ألقي إلي كتاب كريم وإني أعيذها بك وذريتها، وقعت مفتوحة ومكسورة ومضمومة في موضع واحد. هذا قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لا، إني أريد أن تبوع، أيوة، لئن بسطت إلي يدك ما لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك، انظر، يدي إليك، يدي إليك لأقتلك، إني أخاف، يدي إليك الهمزة مكسورة، إني أخاف الهمزة مفتوحة، الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء. وسواء أكانت الهمزة همزة قطع كما ذكرنا أم كانت همزة وصل، مثل ذلك لا ينال عهدي الظالمين، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، يا عبادي الذين، قل يا عبادي الذين آمنوا، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، قل لعبادي الذين آمنوا. وسواء أكانت همزة الوصل مصاحبة للام أم كانت عارية عن اللام، فمثالها مصاحبة اللام ما سبق، ومثالها عارية عن اللام واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا. وكذلك من بعدي اسمه أحمد، لكن الهمزة إذا وقعت ياء الإضافة وبعدها همزة، والهمزة همزة وصل وليست مصاحبة للام التعريف، هذا الضابط، قد وقعت في القرآن في 7 مواضع، 4 منها جرت على الأصل وهو الفتح، و3 مواضع جرت على خلاف الأصل فسكنت، أولها إني اصطفيتك على الناس في الأعراف، وثانيها هارون أخي اشدد به في سورة طه، وثالثها في سورة الفرقان أين إن قومي اتخذوا هذا القرآن عجبا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذت، فيسكنها. هذا القول مع أو القول في ياء الإضافة إذا كان بعدها همزة، فإذا ياء الإضافة إذا كان بعدها همزة فإنها لنافع تفتح، هذا القانون العام. إذا كان بعدها غير همزة فإنها تسكن. علمي ولي فيها، قال وما علمي بما كانوا يعملون، الحساب بالله على ربنا تشعر، وما علمي بما، ولي فيها مآرب أخرى، ورائي وكانت امرأتي عاقرا، ورائي وكانت امرأتي عاقرا، ورائي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت، هل كلمة وإن أدري أقريب منها؟ انتبهوا، لا هذا مد، ليس مد، هو إذا سكنتها كان مدا، لا نقول له مد. ما شأن اليائها هنا؟ تبع، لا، اليائها هنا أصلية، أدري أفعل، درى يدري، وياء الإضافة ضبطناها بأنها ياء زائدة، ياء المتكلم. هل الياء في أدري تدل على المتكلم؟ لا، الذي يدل على المتكلم هو الهمزة ها هنا، أنه حرف المضارعة. انتبهوا، ليست كل بيضاء شحمة، فلا تقول وإن أدري أقريب، لا تقول هذا، لأن الياء ليست ياء إضافة. إذن هذا مذهب نافع في ياءات الإضافة. نعم، إني أريد بي إذ ولي أبي وربي الذي لهمز اجتبي اجتبي أو اجتبي، إني أريد بي إذ ولي أبي، إني أريد هذا الضم، بي إذ وقد أحسن بي إذا أخرجني، بي إذا أخرجني، ولي أبي، هذا المضمون وهذا المكسور وهذا المفتوح. ثم قلت أحرف من ذا وذاك تخرج، بمعنى أن نافعا قد خالف أصله. ما أصله؟ لا، تفتح ياء الإضافة إذا كان بعدها همزة، وتسكن إذا كان بعدها غير همزة. هذا في خلاف، هناك أحرف خرجت عنه، مجموعها كم؟ أربعون ياء مع الهمز ومع غيره كم؟ سبحان الله، احفظوا احفظوا، نظمتها أنا، كنت نظمتها، نظمت ما يتعلق بالأصبهاني منها على كل حال. فكنت قلت إني أريد بيائذ ولي أبي وربي الذي لهمز يجتبي علمي ولي فيها ورائي تدرج أحرف من ذا وذاك تخرج. ما هي؟ أوفوا بعهدي إخوتي أوزعني أرني وترحمني فاتبعني ردا يصدقني ولا تفتني ذرية الأحقاف ما أنظرني أخرتني آتوني فاذكروني. أربعون كلها أربعون، فاذكروني يدعونني تدعونني وادعوني يا ليتني اتخذت هارون أخي إني اصطفيتك الحروف رسخي. ثم قلت فكلها والهمز بعد ساكنة، بعد همز الأصل أن تكون متحركة مفتوحة لكن هي ساكنة وبعد همز، وأحرف أخرى لفتح الراكنة، بمعنى أنه من حقها أن تكون ساكنة لكن راكنت إلى الفتح ففتحت، بمعنى أنه ليس بعد همز، بعدها غير همز لكنها فتحت. ما هي؟ بيتي الأولان وجهي من معي في الشعراء وليؤمنوا بيسمعي ما لي لا أعبد تؤمنوا لي ولي ديني ومماتي نولي. اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، نحو أربعين ياء. هذه الياءات خرجت عن الأصل. الناظم رحمه الله هنا لم يذكرها، وإنما اقتصر على ما وقع من الخلاف بين ورش وقال فقط، لم يذكر القواعد، فلذلك أنا توسعت. قال الناظم رحمه الله سكن قالون من الياءات تسعا أتت في الخط ثابتة. إذن ياءات الإضافة من شأنها أن تكون لا قبل أن نحكم عليها، هذه عوارض من شأنها هي حتى نتبينها حتى نفرق بينها وبين ياءات الزوائد، تكون ثابتة تكون ملفوظة. ولذلك قال تسعا أتت في الخط ثابتة، هذا من بيان حقيقة ياءات الإضافة. فقالوا رحمه الله فارق ورشا فسكن تسعا، ورش لم يسكنها، إذا لم يسكنها ورش فما قراءته؟ الفتح. سكن قالون من الياءات تسعا أتت في الخط ثابتات، هذه الياءات منها ما حقه أن يكون ساكنا ففتحه ورش، ومنها ما حقه أن يكون مفتوحا فسكنه قالون. فإسكان قالون له قد يكون على وفق الأصل وقد يكون على خلاف الأصل. ننظر متى يكون الإسكان على وفق الأصل. هذا هو حصر لنا ما وقع فيها قالون، ما سكن في قالون خلافا لورش بتسع مواضع وبتسعة مواضع. ما هي؟ ما هن؟ قال وليؤمنوا بي، أولها في سورة البقرة أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، وليؤمنوا بي لعلهم، بي لعلهم، الياء هنا ما شأنها؟ بعدها غير همزة، فما شأنها ما حقها؟ السكون. فقالوا رحمه الله سكنها فجرى بها على الأصل، فإذا ورش خالف في الأصل حينما فتحها، فقال وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لم يقرأ بفتحها هنا إلا ورش. إذن هذا جرى به قالون على الأصل حينما سكنه. كذلك تؤمنوا لي في سورة الدخان، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، ما حق الياء هنا؟ تؤمنوا لي، الياء بعدها فاء، الفاء هي همز ليست همزة، ما حق الياء؟ ما الأصل فيها؟ السكون. فقالون سكنها فلما سكنها جرى بها على الأصل، فإذا ورش حينما فتح كان مخالفا للأصل، ولم يقرأ بإسكانها بفتحها هنا إلا ورش وحده، هذان حرفا. ثم قال إخوتي، أين ذلك؟ ذلك في قوله جل وعلا في أواخر سورة يوسف من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف. إخوتي قالوا يسكن الياء بعدها همزة. ما الأصل في هذه الكلمة أن تفتح؟ لماذا؟ لأن بعدها همزة، فقالوا سكنها إخراجا لها عن الأصل. فإذا ورش حينما فتح كان جاريا بها مجرى الأصلي. ثم قال ولي فيها، ولي فيها من معي في ظلتي، ولي فيها، ولي فيها في سورة طه، ولي فيها مآرب أخرى. ما حق الياء هنا في مقرأ نافع؟ السكون. قالون لما سكنها كان جاريا بها مجرى الأصلي، فلما فتحها ورش كان مخالفا للأصل، ولم يقرأ بفتحها ها هنا إلا ورش من طريق الأزرق وحفص فقط، لم يقرأ غير أحد من غيرهما بفتحها. هذا الرابع. الخامس من معي في الظلة. ما الظلة؟ سورة الشعراء. فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. في قصة شعيب عليه السلام ذكر الله جل وعلا عذاب يوم الظلة، فسميت السورة بسورة الظلة لأن السورة تسمى بشيء منها، كما أنها سميت سورة الشعراء لأن فيها قول الله جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاوة. من معي في الظلة أين ذلك؟ في قول الله جل وعلا ونجني ومن معي من المؤمنين، فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون في قصة نوح عليه السلام. ونجني ومن معي من المؤمنين، ومن معي منا بعد الياء حرف الميم، والميم هل هو همزة؟ ليس بهمزة. فما حق الياء هنا في مقرأ نافع؟ حق الإسكان، فجرى بها قالون حينما أسكنها على الأصل. فإذا نرى أن أربع ياءات مما ذكر من الخمس جرى بهن قالون على الأصل وخالف في ياء واحدة وهي الخامسة. فهمتم؟ ثم قال وياء أوزعني معا معا. هذه كم؟ السادسة والسابعة. والثامنة كلمة إلى ربي، والتاسعة كلمة محياي، فكلهن سكنه قالون. فأوزعني وقعت في موضعين، قال معا أي جميعا، وقعت في موضعين أينهما؟ في سورة النمل في قول الله جل وعلا ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا، ثم قال ورث سليمان داود وقال يا الناس علمنا. المهم منطق الطير. نعم نعم. لا لا سورة الأحقاف الأخرى. قال ربي أوزعني أن أشكر، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير. وفي سورة الأحقاف حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، فقالون يسكن الياء في هذا الحرف في هذين الموضعين. ما حق الياء في هذين الموضعين؟ الفتح في مذهبنا في لماذا؟ لأن بعدها همزة، فقد خالف قالون فيها أصله، جرى بها على غير أصله. فإذا خالف أصله إلى الآن في 3 يئات وجرى على أصله في 4 يئات هن 7 صح؟ وقوله معا يعني بذلك الموضعين في سورة النمل وسورة الأحقاف. ثم قال وفي إلى ربي بفصلت خلاف فصلا، وفي إلى ربي بفصلت خلاف فصلا. ما معنى الخلاف؟ أين ذلك؟ ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ما حق الياء هنا في مقرأ نافع؟ الفتح. أما ورش فجرى بها على الأصل فلا إشكال، وأما قالون فخالف فيها الأصل في أحد الوجهين، ولذلك أشار إلى الخلاف. قال وفي إلى ربي بفصلت خلاف يعني قالون، فبعض القراءة أو بعض النقلة نقل عنه الفتح على الأصل، وبعض النقلة نقل عنه الإسكان على خلاف الأصل. وإن ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. أدركنا هذا؟ هذا معنى قوله وفي إلى ربي بفصلت خلاف فصلا. وهذه الياء هي الثامنة. التاسعة ما هي؟ يا ياء محياي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محياي قالون رحمه الله سكنها خلافا للأصل، لأننا قد ذكرنا أن الياء إذا سبقت بإسكان فإنه يلزم فتحها، وهنا سبقت بألف فلم يجرى بها مجرى مثواي ومجرى حصاي ومجرى بشراي بل أسكنت هكذا هكذا قرأ أهل المدينة. ولذلك قلت المدني مسكن محيايا. عبر الناظم عن ذلك بأن بين مذهب ورش فقال وورش وياء محيايا لا استغفر الله استغفر الله وياء محيا هذه التاسعة قال وياء محيايا عبر عن ذلك بقوله وياء محيايا أي وأسكن ياء محيايا فقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن تبين لنا هنا تسع آيات سكن قالون فيها الياء أي خلافا لورش. فمنهن أربع ياءات جرى فيهن على الأصل الإسكان لأن بعدهن غير همز حرفا غير همز ومنهن خمس ياءات جرى فيهن على خلاف الأصل لأن بعدهن فأربع بعدهن همز وواحدة قبلها سكون كل من ذلك يقتضي فتح الياء عند نافع رحمه الله. لكن له في إلى ربي خلاف له الفتح كالجماعة على مقتضى أصله وهو المرجح له لأنه الجاري على أصوله وله الإسكان خلافا لأصوله. هذا مقرأ قالون. ماذا يفهم هذا ماذا يفهم عن ورش وقال سكن قالون من الياءات تسعا أتتنا أتت في الخط ثابتة أتت في الخط ثابتة ماذا يفهم يفهم أن ورشا فتح فتح فتح هذه الياءات نعم تسعة. قال الناظم رحمه الله وورش اصطفى في هذه ها هنا أراد مسألة فورش قد فهم لنا قد فهم لنا أن ورشا يقرأ بفتح الياءات التسع المذكورات صح. أراد الناظم رحمه الله أن يزيدنا فائدة وهي أن الياء من محياي الياء من محياي خاصة لما فتحها ورش كان ذلك من اختياره ولم يروي فتحها عن نافع بل هو من اختياره وقد روى عن نافع الإسكان كما روى قالون. ولذلك قلت أنا قلت والمدني مسكن محياي اعتبارا بمقرأ نافع بالذي روى ورش عن نافع لم أعتبر ما اختار ورش لنفسه اعتبرت ما روى ورش عن نافع وهو الإسكان فأقول ساغ لي أن أقول المدني مسكن محياي فهمت. قال الناظم وورش اصطفى أي اختار في هذه الإشارة بهذه إلى أقرب مذكوره الياء من محيايا اصطفى أي اختار في هذه في ياء محيايا الفتحة فالفتح الذي فهم من قبل لورش في هذه الكلمة هو له اختيار هو اختيار له وليس رواية والإسكان روى روى فيها الإسكان كورش فإذا يجوز لورش في هذه الياء وجهان إن شئت أن تسكن أسكنته هو رواية ورش عن نافع وإن شئت أن تفتح فتحته هو اختيار ورش لنفسه. هذا القول في ياءات الإضافة. إن ورشا نعم يفتح أبذل لي ما بعدها كم بقي هل نزيد ياءات الزوائد ليس فيها إلا حفظ تحفظ مواضعها ليس فيها تفقه هل نزيدها نزيدها نعم ثم يبقى لنا الفرش في مجلس ثم المخارج والصفات في مجلس أقل شيء يذروني واعذروني حتى نكمل لابد منها. يقول القول في زوائد الياءات على الذي صح عن الرواة ما زوائد الياءات قد ضبطناها بضابط هي الياءات التي حذفت من المصحف ومن شأنها أن تذكر وهي على نوعين منها ياء أصلية من أصل الكلمة ومنها ياء متكلم وسيتبين ذلك هي على نوعين. قال على الذي سأذكر لك حكم القراءة لياء الزوائد على الذي صح عن الرواة عن نافع على الوجه المختار الصحيح يشير بهذا إلى أن هناك أوجها رويت مخالفة لهذا فلا تعتمد. ثم قال لنافع زوائد في الوصل منهن زائد ولا مفعل انظر قد بينه سبحان الله منهن زائد ولا مفعلي أولهن ومن اتبعني وقل ويأتي لا لئن أخرتني والمهتدي الإسراء والكهف وأن يهديني بها ونبغي يؤتيا تعلما تتبعا آتاني في النمل ذات الفتح للإسكان وأتمدونني والجوار في ثم إلى الداعي المنادي أضفي وحرف ثلاثة في الفجر أكرمني أهانني ويسري وزاد قالون له إن ترني واتبعوني أهدكم في المؤمنين وأرشني الداعي معا دعاني وتسألني ما فخذ بياني ثم دعائي ربنا وعيدي واثنين في قاف بلا مزيد أو اثنين في قاف بلا مزيد وأربع النكير ثم البادي ترديني والتلاقي والتنادي وأن يكذبوني قال ينقذون وترجموني بعده فاعتزلون ومع نذيري كالجواب نذري في ستة قد أشرقت في القمر والوادي في الفجر وفي التنادي مع التلاقي خلف عيسى بادي فهذه فإن وصلت زدتها وصلا وقفا لهما حذفتها لكنه وقف في آتاني قالون بالإثبات والإسكان. هذا الباب قال رحمه الله لنافع زوائد في الوصل. قلت لكم يا آت الزوائد هذه يبحث فيها من جهتين من جهة حكم قراءتها كيف تثبت؟ هي محذوفة في الرسم حقيقتها أنها محذوفة ومن شأنها أن تلفظ هي محذوفة في المصاحف ومن شأنها أن تلفظ. ما مقرأ نافع لها؟ المسألة الأولى كيف يقرأها نافع؟ هذا المقرأ نضبطه بأمرين بوصل ووقف. لماذا؟ لأنه قد تبين لنا أن نافعا يتبع المصاحف الوقف فصل وكون متبعا متى تقف سننا ما أثبت رسما أو حذف. فإذا إذا وقفنا على هذه الياءات بالحذف فما القراءة؟ استغفر الله. إذا وقفنا على هذه الياءات فما القراءة؟ بالحذف. فإذا وصلنا أثبتنا. جاءتنا المسألة الثانية والآخرة ما الذي نثبته؟ الياء المحذوفة كثيرة. ما الذي نثبته من ذلك؟ فهذا الموضع يبين لنا ما أثبت ثم يبين لنا كيفية إثباته وهو أنه يثبت وصلا دون الوقف. فنعرف ما أثبت أولا. ما الذي أثبت؟ ما الياء التي أثبت؟ الياء التي حذفت الياء الزوائد كثيرة. فما الذي أثبته نافع وقرأ به أثبته في الوصل؟ ما هو يعينه لك؟ هذا المسألة الأولى. المسألة الآخرة كيف يقرأ نافع في الوصل دون الوقف؟ سيذكره في الآخر. فهمت؟ بدأنا بقانون فبين لنا حقيقة هذه الآيات وهي أنها على نوعين، فمنها أصلي لام الفعل من أصول الكلمة ومنها زوائد بمعنى أنها ياء الإضافة. هذا معنى قوله لنافع زوائد في الوصل. معنى ذلك أن نافعا كان يزيد ياءات في الوصل على الوقف يزيدها يثبتها وليس مرسومة في المصاحف يزيدها. هذه الياءات تنقسم إلى قسمين، منهن زائد بمعنى أنها ليست من أصول الكلمة بل هي زائدة على أصول الكلمة، ومنهن لام فعل بمعنى أنها الأصل الآخر من الكلمة. فإذا قلت والليل إذا يسري هل في ذلك؟ فزدت الياء في يسري، الياء في يسري أصل الكلمة. وإذا زدت فقلت أكرمني وأما فالياء هنا ليست من أصول الكلمة بل هي زائدة فقد زدتها. فنافع يزيد ياءات، وهذه الياءات التي يزيدها تسمى بياءات الزوائد، وهي على نوعين، منها أصلية ومنها زائدة، وهي ياء الإضافة أو ياء المتكلم، لا نسميها ياء الإضافة لأن الإضافة تكون ثابتة والياء الزائدة تكون محذوفة، هذا الاصطلاح عندهم. لكن الياء الزائدة إذا أثبتت فهي ياء الإضافة عند النحويين، لكن القراء لا يسمونها كذلك، يسمونها زائدة باعتبار حذفها في الوصل في الرسم، وهي ياء المتكلم. ما هذه الياءات؟ نحتاج إلى أن نتبينها ويمكننا أن نضبطها بضابط. فنقول هي على قسمين، منها ما يقع في أثناء الآيات ومنها ما يقع في رؤوس الآية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. الياء في الداعي ودعاني كيف أين هي؟ في أثناء الآية في حشوها. بخلاف فكيف كان عذابي ونذري ولقد، فالياء في نذر أين هي؟ في رأس الآية. لماذا نحتاج إلى أن نبين الفرق بين هذين؟ من قبلي أن نافعا كان يقف على رؤوس الآية، فإذا كان يقف على رؤوس الآية واتفق أن بعض رؤوس الآية وقع بالياء فلا حاجة إلى أن يثبت ياءه لأن من شأنه أن يقف على رؤوس الآية. ولياءات الزوائد إنما تثبت عند الوصل، ورؤوس الآية يوقف عليها فتعارضا فلم يحتج إلى إثبات. فهمتم؟ إذا وصلت لم تثبتها، لم تثبتها. هذا قالون رحمه الله قالون لم يثبت من الآيات إلا ما كان في الحشو، إلا أربع آيات سنعرفها أثبتها في الوصل في وهي في رؤوس الآية، بخلاف ورش. فورش كان يثبت من هذا ومن هذا جميعا. لماذا نحتاج إلى أن نفرق؟ لنكتة، وهي لأننا سنقول لماذا أثبت قالون رحمه الله ما كان في أثناء الآية ولم يثبت ما كان في رؤوس الآية؟ ما وجه ذلك؟ لماذا خالف قالون أكثر ما خالف في قالون ورشن خالفه فيما كان من رؤوس الآية؟ ما وجه مخالفته له؟ ما مذهب قالون في ذلك؟ مذهب قالون أن الوقوف على رأس رؤوس الآية سنة، وإذا وقفنا على هذه الآيات فما الحكم؟ نحذفها. وهذه الآيات إنما تقرأ عند الوصل، والوقف على رؤوس الآية سنة، فإذا لما وقعت في رؤوس الآية لم تثبت، لأنه لا يتأتى إثباتها، لأن رؤوس الآية من شأنها أن يوقف عليها، وهذه إنما يتأتى إثباتها عند الوصل، وقعت في موضع يوقف عليه فلا يتأتى إثباتها، لأن إثباتها إنما يكون في الوصل، وقالون يقف لا يصل، فلا فائدة من إثباتها. فهمت؟ لا حاجة، فحذفت في رؤوس الآية، حذفها. هذا وجه مقرأ قالون، ووافقه عليه أبو جعفر وأبو عمرو. أبو جعفر وأبو عمرو وقالون لم يثبتوا من الياءات الزوائد إلا ما كان في أثناء الآية، لم يثبتوا ما كان في رؤوس الآية. ثم من الفوائد أن اللبس يعرض لما كان في أثناء الآية، وأما ما كان في رؤوس الآية فلا إشكال، إذا كنت تعرف أنه يوقف عليه بحذفه، وكان مثبتا أو لم يكن مثبتا لا يهمك، أنت إذا وقفت عليه وقفت على رأس الآية فقد أصبت الصواب. يعرض لك الإشكال إذا قرأت بالوصل، إذا كان مما يثبت. قالون له أربعة مواضع فقط أثبت فيها، فقط سنعرفها، دعاء المهم سنعرفها، يسري وأكرمني وأهانني، ثلاثة اختلف عنه في حرفين في التلاقي والتنادي. أبو جعفر أربعة، زاد دعائي، وهكذا المهم. أبو عمر كذلك يقول أولهن أي أول الزوائد، عند الرزاق تعبان أو تعب يريد أن ينام، صح؟ ما شأنه؟ لماذا؟ أولهن أي أول الياءات الزوائد اللائي يزيدهن نافع، فإذا ها هنا يعني بذلك ما اتفق عليه ورش وقالون، أنه قال نافع، فبدأ بما اشترك في قالون ورش، ثم أفرد من فرد به كل منهما، فأفرد ما زاده قالون، ثم أفرد ما زاده ورش، فقال رحمه الله أولهن أي أول ياءات الزوائد التي اتفق ورش وقالون عن نافع على إثباتها ما هي؟ ومن اتبعني. أين ذلك؟ نعم؟ لا ليست هذه، لا نعم في آل عمران، لا يعني سورة يوسف في قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالياء في ذلك الموضع ثابتة، أنا ومن اتبعني وسبحان الله، هي في قول الله جل وعلا في سورة عمران فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل، فكلمة قل داخلة تحت الضابط، جعل قل مميزا لموضع آل عمران عن موضع يوسف، فمن شأن الناظم رحمه الله أن يدخلها تحت القوس، قد غلط حين أخرجها من القوس. فهمت؟ ومن اتبعني وقل، هذا الضابط، فقل معين للموضع أنه سورة آل عمران، فإذا تقول إذا وصلت ومن اتبعني وقل للذين، إذا وقفت سيتبين أن قد تبين لنا من قبل أنك تحذف الياءات التي هي محذوفة، فتقول ومن اتبعن، وإذا وصلت قلت ومن اتبعني وقل. هذا الأول. الثاني قال ويأتي لا، وقل ويأتي لا، وقل ويأتي لا، ذلك في سورة هود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم يأتي لا تكلم. هذا الثاني. الثالث، لئن أخرتني في سورة الإسراء قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن. إذا وقفت عليه قلت لئن أخرتن. الثالث. الرابع قال والمهتدي الإسراء والكهف، أو الإسراء والكهف، والمهتدي أضاف المهتدي إلى الإسراء أي في موضع الإسراء والكهف، وذلك ومن يهدي الله فهو المهتدي، فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. وكذلك في الكهف من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. تحتاج عن سورة الأعراف، سورة المنافقون. قال لئن أخرتني. نعم. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. نعم أحسنت. نعم أحتاج إلى تقييد. فاتني تقييدها. هذا مما يستدرك إن شاء الله. بارك الله فيك. إذن كلمة لئن أخرتني قيدها بلئن لإخراج سورة الآخرة، سورة المنافقون، لولا أخرتني إلى أجل قريب، هذه ثابتة لا إشكال فيها. والمهتدي قلنا قيدها بالإسراء والكهف ليخرج حرف الأعراف. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، فيأوى ثابتة لجميع القراء كما هذه الرابعة الخامسة. قالوا المهتدي الإسراء والكهف خامسة. قالوا أن يهديني بها أي بالكهف، أن يهديني ربي، عسى ربي عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، عسى ربي أن يهديني. قال عسى أن يهديني ربي لأقرب، أن يهديني ربي في الكهف أثبتها نافع. هذه كم؟ السادسة. ونبغي يؤتيا كذلك، كذلك فيها نبغي. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى، كما هذه السابعة. يؤتيا عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، يؤتيني كما هذه ثامنة. ثم قال تعلما تتبعا آتاني، تعلما تتبعا التاسع والعاشر كلاهما كذلك في سورة تعلما، لا التاسع في سورة الكهف. هل لك على أن تعلمني من، هل أدلك، هل أدلك على أن تعلمني مما علمت رشدا. نعم نبغي يؤتيا كذلك في الكهف عسى ربي أن يؤتيني أقرب من هذا رشدا. نعم هو عطفها، عطفها هو عطفها بها ونبغي يؤتيا تعلما. وتتبعا في سورة طه قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. تتبعا. ثم قال آتاني في النمل ذات الفتح للإسكان، كم؟ الحادي عشر. الحادي عشر كلمة آتان، فما آتاني الله خير، آتاني في النمل هذا الموضع. قال ذات الفتح للإسكان هي أثبتت في الوصل لكنها تثبت مفتوحة، لماذا؟ من أجل الإسكان بعدها، لأنه لا يمكنك أن تثبتها ثم تسكن، لأنك إذا سكنتها التقى ساكنان فحذف الأول، فتثبتها مفتوحة فتقول آتاني الله، آتاني الله بالفتح. كم هذه؟ 11. ماذا قلت هذا الرزاق؟ أين؟ أين؟ هذه منها وتتبعان في، لكن تتبعان في طه. إذن كم ذكر في الكهف؟ ذكر 5، هو 5، والسادسة ستأتي. السادسة قرأ قالوا دون ورش، وهي إن ترني، هي 6 آيات في سورة الكهف. 5 اتفق عليها قال ورش: المهتدي تعلمني تتبعني نبغي يؤتيني يهديني، هذه 5. ثم قال: وأتمدونني والجوارف. أتمدونني أين؟ في سورة النمل. قال: أتمدونني بمال، فما آتاني الله خير. في سورة النمل نعم، فما آتاني الله، في السياق واحد مع فما آتاني. كم هذه؟ 12. 13: والجواري. الجواري: ومن آياته الجواري في بحرك الأعلام، في سورة الشورى. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، هذه 13. 14: قال: ثم إلى الداعي، يوم مهطعين إلى الداع. كلمة الداع، كلمة الداع وقعت في القرآن هكذا في 3 مواضع. الأول في سورة البقرة: أجيب دعوة الداعي. الثاني والثالث في سورة القمر، الأول في قول الله جل وعلا: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. والآخر: مهطعين إلى الداع. فقالوا: كيف قرأ؟ الآخر أثبت ياءه، والثاني حذفها، والأول عنه فيها خلاف. أول موضع عنه فيه خلاف، ثاني موضع حذفه، آخر موضع أثبته. قال هو ماذا قال؟ ثم إلى الداعي، فبين آخر موضع وهو الذي اتفق عليه قال نورش، صح؟ فنافع بكماله يقرأ بالإثبات وهو الموضع الآخر، فقالوا: لم يقرأ بالإثبات وجها واحدا إلا الموضع الآخر، وهو آخر موضع سورة القمر: إلى الداع. ثم قال: المنادي. أضيف المنادي. كم هذه؟ قلنا 13، 11، 12، 13، 14. 15: المنادي في سورة قاف: يوم ينادي المنادي من مكان قريب. فهمتم؟ هذه 15. وزاد 3. قال: وأحرف 3 في الفجر أكرمني أهانني مع يسري. كل الذي سبق 15 كلها وقعت في أثناء الآية، في أثناء الآية، لم تقع في رأس الآية. من اتبعني وقل يأتي لا، لئن أخرتني إلى يوم القيامة، المهتدي، ومن أن يهديني ربي، نبغي قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى، يؤتيني خيرا عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، تعلمني مما علمت، تتبعني فعصيت أمري، آتاني الله، كلها، وكذلك أتمدونني بمال، الجوار في البحر، إلى الداعي مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون، المنادي من مكان، كل هذا وقعت الياء فيه في أثناء الآية، وهو الذي يثبته قالون رحمه الله. لكن أثبت 3 أخر في رؤوس الآية، نبه عليها بقوله: وأحرف 3 في الفجر أكرمني أهانني ويسري. والليل إذا يسر في أولها، فيقول ربي أكرمني وأما، هذه رأس. وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، فيقول ربي أهانني كلا، هذه رأس. فأحرف 3 في الفجر هي مكملة 18 حرفا، وهي 3 التي وقعت في رؤوس الآية في الفجر فقط. فهمتم؟ فإذا اتفق الراويان عن نافع على إثبات 18 حرفا من ياءات الزوائد، 15 منهن وقع في أثناء الآية، و3 وقعت في رأس الآية، وهي رأس سورة، وهي آية يعني في سورة الفجر، وبقي رأس آخر يثبته ورش دون قانون في هذه السورة وبالواد سيأتي. فهمتم؟ فكم عرفنا الآن؟ 18 حرفا، زاد قالون حرفين، فصار المثبت لقالون 20 حرفا. المثبت قالوا عشرون وعنه في غيره خلاف. قال رحمه الله: وزاد قالون له إن ترني واتبعوني أهدكم في المؤمنين. إن ترني في سورة الكهف، إن ترني أنا أنا أقل منك مالا، أنا أقل منك مالا وولدا، إن ترني أنا. فقالون زاده بمعنى أن ورش رحمه الله حذفه فقال: إن ترني أنا أقل. ورش قال إن، وقالون قال إن ترني أنا أقل بالإثبات، هذا الأول. وورش الذي وافق الأصباني وقالون هنا فأثبتها. وكذلك واتبعوني أهدكم، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، اتبعوني أهدكم. قال في المؤمن يعني سورة المؤمن، وهي سورة غافر تسمى بسورة المؤمن لأن فيها قال الله جل وعلا: وقال رجل مؤمن من آل فرعون. هذا ها هنا تم لقالون عشرون ياء، ولورش ثمانية عشرة ياء. ثم عاد إلى ورش وذكر له حروفا أخرى كثيرة فقال: ورش الداعي معا. أين الداعي معا؟ قلنا كلمة الداعي وقعت في ثلاث مواضع: إلى الداعي في سورة القمر، ثم أجيب دعوة الداعي في البقرة، هو يوم يدعو الداعي في القمر. فلما قال معا أي جميعا، ماذا بقي بعد إلى الداعي؟ بقي أجيب دعوة الداعي في البقرة، هو يوم يدعو الداعي في القمر. فهذان الموضعان كيف قرأهما ورش؟ بالإثبات. قال ورش الداعي معا، دعاني، دعاني في البقرة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهذه كم؟ ثلاث ياءات. وتسألني ما، تسألني ما في سورة هود، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. ورش قالوا كيف يقرأ؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم. زادها ورش قال: فخذ بياني، اسمع وخذ ما أقول لك وأبين لك من مقرأ ورش وقالوا. فهذه كم؟ أربعة من المواضع، أربعة حروف، أربع ياءات. ثم قال: ثم دعائي ربنا. هذه الثلاث دعاء الداعي في، أو هذه الأربع في الأربعة المواضع كلها في أثناء الآية. دعائي ربنا في رأس الآية في سورة إبراهيم: ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي. فورش زادها وهي الخامسة، وقيدها بربنا ليشير إليها، إلى أنها في سورة إبراهيم. ثم قال: وعيدي. وعيد أين وقعت؟ في سورة قاف. لا، وقعت في إبراهيم في موضع، وفي موضعين في سورة قاف، وقعت في ثلاث مواضع وهي في رؤوس الآية: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، واستفتحوا في سورة إبراهيم. وفي قال: واثنين في قاف بلا مزيد. يعني كلمة وعيد وقعت في ثلاث مواضع: حيث ذكرت دعاء ربنا وقعت معها في سورة إبراهيم، وفي موضعين آخرين في سورة قاف، في أولها وفي آخرها. فكلمة وعيد في ثلاث مواضع، نزيد إليها الرابع وأربعة، عندنا ثمانية أحرف. هنا زادها ورش إلى الثمانية عشر، تصير ستة وعشرين حرفا. قال: وأربع النكير. نكير في أربعة مواضع: في الحج، وفي سبأ، وفي فاطر، وفي الملك. لا، أين نكير؟ في الصلة ثانية، ليس فيها نكير. في الحج وسبأ وفاطر والملك، أربعة تضبط هكذا. وأربع النكير. ثم البادي، يضبطها نكير في الحج وسبأ وفاطر والملك نكير. فكيف كان نكير؟ وكأي من قرية؟ كيف كان نكير؟ فكيف كان نكير؟ قل إنما أعظكم بواحدة، هذا في سبأ، وفي سورة فاطر: ولا تزن وما يستوى على عمل بصير والظلمة النور والظلم الحوى ما يستوى الحوال الحي والأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت مسمع من في القبور لأنت إلا نذير إن أرسلناك بالحق بشرا ونذيرا ومن لا فيها خلف نذير وإن يكذبك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسل بالبينات وبالزبر وبالكتاب ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان لك. نعم، ليست منها، من نكيرين، تلك من نكير. نحن عندنا نكيري بياء، من ملجأ من ملجأ من نكير منونة، لكن هنا نكيري بياء. نعم. إذن زيد أربعا نكيري. قال ثم البادي. الباد أين هي؟ في سورة الحج، في قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي ومن البادي ومن. هذه في أثناء الآية. ترديني. قال إن كدت لتردين في سورة تالله، إن كدت لتردين في سورة الصفات. والتلاقي والتنادي. التلاق والتناد تردين هذه في رأس الآية، والتلاق والتناد كلاهما في سورة غافر: إني أخاف عليكم يوم التلاق يوم التناد يوم التلاق يوم التناد كلاهما. فإذا عندنا ثمان ثم أربعة اثنى عشر اثنى عشرة ثلاث عشرة أربعة عشرة خمسة عشرة ستة عشرة. عندنا الآن ستة عشرة، هي أن زادها ورش. نعم نعم. قال رحمه الله: وأن يكذبوني. قال في سورة القصص: إني أخاف أن يكذبوني قال سنشد عضدك. قيدها بقال: أن يكذبوني قال. هكذا يقرأ ورش عند الوصل. وقالون يقول: إني أخاف أن يكذبوني قال. هذا كم؟ السابع عشر. ينقذون ولا ينقذون: إني إذا لفي ضلال مبين. هذا في سورة ياسين الثامن عشر. وترجمون بعده فاعتزلون التاسع عشر والعشرون في سورة الدخان: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا تؤمنوا لي فاعتزلون. هنا: وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني فدعا. هكذا يقرأ ورش. كم هذه؟ عشرون. عشرون عندنا ثمانية اثنى عشر ستة عشر عشرون. ثم قال: ومع نذيري كالجواب نذري. مع نذير، فكيف كان نذير في سورة الملك؟ كالجواب في سورة سبأ. كالجواب وقدور الراسية. نذيري رأس آية، كالجواب ليس رأس آية. نذري قال: في ستة قد أشرقت في القمر. كلمة نذر وقعت في ستة مواضع في سورة القمر. إذا 22 28 كثير. قال: والوادي في الفجر. والوادي في الفجر كم هذا؟ 29. لا لا، والوادي في الفجر هذا 29. إذن 29 إلى 18 كم؟ 37 أو 47. 47 موضعا أثبت ورش فيه الياء، هذا كثير جدا. وزاد على قالون بكم؟ بتسعة وعشرين موضعا، أكثرها أكثرها وقع في رؤوس الآية. نكير أربعة، نذر ستة، كم هذه؟ عشرة. ثم وعيد ثلاثة، ثلاثة عشر، هذه ثلاث أحرف وقعت في ثلاثة عشر موضعا. فاعتزلوني ترجموني بالوادي دعائي تناد وهكذا. نعم. كالجواب وقدور الراسيات. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور. فقالون لا يثبت، يقول قالون كالجواب وقدور الراسيات. أهم ما يعنينا ما وقع في أثناء الآية: كالجواب، تسألني، والبادي. هذه الثلاثة: تسألني والبادي وكالجواب. هذه الثلاثة حذف قالون منها الياء، البقية وقعت في رؤوس الآية. ثم قال: وفي التنادي مع التلاقي خلف عيسى بادي. كم ذكرنا لقالون؟ عشرين ياء، صح؟ نزيد له ياءين على وجه الخلاف، وهما التنادي والتلاقي. فإذن قالون يثبت 20 ياء، وعنده الخلاف في إثبات يائين، وقد سكت الناظم عن يائين أخريين وإثباتهما أولى، وهما ياء الداعي ودعان في سورة البقرة، لم يذكرهما الناظم، فلا بد أن تقيدوهما عليه. زيدوا من المواضع التي تقيد أن الناظم سكت عن إثبات الخلف عن قالون في ياء الداعي ودعان في البقرة، والخلف فيهما أشهر من الخلف في التلاقي والتناد. وظاهر طريق الناظم أنه ليس لقالون فيهما إلا الحذف، لأنه لم يذكرهما فيما اتفق عليه قالون ورش، وإنما ذكرهما فيما انفرد به ورش، وذلك قوله ورش الداعي معا دعاني، فأفردهما بورش، ففهم منه أن قالون ليس له فيهما الإثبات لا خلافا ولا وفاقا، وليس كذلك، بل نحن نقرأ بهما أجيب دعوة الداعي إذا دعا، هاتان الياءان في سورة البقرة، بخلاف الداعي في سورة القمر الأولى يوم يدعو الداعي، فهذه لا شك في حذفها لقالون. قيدوا زيدوا على الناظم جواز إثبات الياء من الداعي إذا دعان في سورة البقرة، في الحرفين من سورة البقرة. فهمتم هذه الياءات كيف تقرأ؟ قال لكم، فهذه الياءات سواء الأول التي اتفق عليها ورش وقالون، أم الثوان التي ذكر الياءان اللتان انفرد بهما قالون، أم من انفرد بورش والتسعة والعشرون، كل هذه الياءات لنافع كيف تقرأ؟ فهذه فإن وصلت زدتها وصلا ووقفا لهما حذفتها، فإن وصلت زدتها وصلا، إذا وصلتها بما بعدها، إذا وصلتها بما بعدها زدتها في الوصل، زدتها وصلا، وإن وقفت عليها حذفتها. فإذا كيف يقرأ نافع؟ يأتي الزواد يقرأ بإثبات ما أثبت منها وصلا ويحذفه في الوقف. ما تلك الياءات؟ عرفناها 18 ياء اتفق عليها الراويان، وزاد قالون 2 فهما 20، وزاد ورش 23 فهما 49. إذن ما قرأه نافع رحمه الله بالإثبات من الياءات وفاقا وخلافا 49 ياء. 18 اتفق الراويان على إثباتها، وواحد وعشرون أو استغفر الله 31 اختلفا في إثباته وحفي. فهمتم؟ فهذه فإن وصلت زدتها وصلا ووقفا لهما أي لقالون وورش حذفتها، فبين لك أن ورشا وقالون قد اتفقا على حكم القراءة لهذه اليوين، اختلفا في المواضع، اختلف في المواضع التي تثبت وتحذف، لكن اتفقا على طريقة القراءة بإثباتها في الوصل وحذفها في الوقف. هذا عام لجميع الآيات، لجميع الآيات، وخرج من ذلك ياء واحدة اختلف في القراءة لها في الوقف لا في الوصل، في الوصل تثبت وفي الوقف اختلف، فعبر عن ذلك فقال لكنه وقف في آتان استدراك لقوله وقفا لهما حذفتها، فشمل جميع 49 تستثنى من ذلك ياء واحدة في الوقف، فقال لكنه وقف في آتان قالون بالإثبات والإسكان. آتان أين وقعت؟ في سورة النمل. إذا وقفت عليها لقالون الأصل أن تقف بالإسكان لأن هذا مقتضى مذهبه، وبذلك تقرأ لورش، لكن قالون روي عنه ذلك وهو الإسكان، وهذا معنى قول الإسكان آتان وذلك بحذف الياء، ولك أن تقف بإثبات الياء فتقول آتاني، فعبر عن الحذف بالإسكان لأنك تسكن النون، وعبر عن الإثبات به فقال بالإثبات، لكنه وقف في آتاني وهي في سورة النمل قالون بالإثبات والإسكان، وإسكانها أولى في مذهبه. لماذا؟ لأنه طرد مذهبه، إسكانها وحذف الياء أولى. هذا الذي تأتى قوله، وقد جرينا فيه على ما يقول الناظم رحمه الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى محمد وعلى آل محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.